equipped with the dynamic. It is the dynamic, we also have a direction. وجدنا بأنه قد ذكر حوالي 15 مرة أو أكثر ومعظمها أو أغلبها سياقها يدور حول إثبات الوحدانية والربوبية لله وحده لا شريك له. وفي هذه الآيات سورة الأعراف آية رقم 43 قوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا في الأعراف. هذا في الأعراف. نعم. فإذا مرنا إلى ما قبل هذه الآيات. طيب لما ذكر الهداية هنا مع أنه هو خلاص انتهوا إلى الجنة؟ فالهداية يعني إلى هذا المفروض في إشارة تقريبا إلى الجنة، فهل كانت الهداية يعني الدلالة إلى طريق الجنة ولا الهداية محلها الحياة الدنيا؟ السياق، نعم، يعني السياق كما رأيت كيف؟ يعني حضرتك يعني على كل أقرأ ولا؟ أقرأ ممتاز. أقرأ خلاص. وإذا نظرنا إلى ما قبل هذه الآيات، وجدنا سياق الآيات يذكرنا سياق الآيات يذكرنا بالذين كذبوا بآيات الله والذين افتروا على الله الكذب وما أعد الله لهم وأوجب لهم النار وكيف حالهم في جهنم. بعدها يذكرنا المولى تبارك وتعالى بصنف آخر: والذين آمنوا بالله وحده وما أعد لهم من الجنة وما خصهم به من صفات من صفاء القلوب وهم في الجنة، يعني ونزعنا من صفاء القلوب وهم في الجنة فهم يحمدون الله تعالى على ذلك. فهم يحمدون الله تعالى على ذلك بقولهم: الحمد لله الذي هدانا لهذا. ثم يأتي السياق بعد ذلك ليذكر أحوال المؤمنين في الجنة وما عد الله تعالى لهم فيها من النعيم وما حرم على أصحاب النار من الماء والرزق وغير ذلك. فناسب قول المؤمنين: الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ماشي تكلم. وبعدين عندك في الأعراف، أوكي، عندك في الأنعام أيضا. نعم. في الأنعام حقوق على القوم الذين والحمد لله رب العالمين. ورد في سورة يونس. أوكي. يقول تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. في سورة يونس يقرر المولى تبارك وتعالى مبدأ الربوبية والوحدانية وبذكره أشياء انفرد بها وحده أنه لا يقدر عليها غيره، وذلك هو أنه الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازلا، وأنه هو الذي يتحكم في اختلاف الليل والنهار. ثم ذكر سبحانه الذين ضلوا عن سبيل الحق والهداية وضعوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وما عد الله لهم تعالى من العذاب في النار. ثم ذكر أهل الإيمان الذين هداهم الله تعالى وما حاول دائما تعرف ثم ذكر أهل الإيمان وما أعد الله لهم من النعيم في الجنة وهم يدعون الله تعالى في الجنة. حينما دخلوا الجنة يدعون الله سبحانه وتعالى فيها فناسب ذلك قولهم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. طيب هو بدأ تحيتهم فيها سلام، رأي تحيتهم فيها سلام بالآية وبعدين وآخر دعواهم أن الحمد لله قبلها في شيء آخر دعواهم فيها سبحانك اللهم ساندي أريد الشمبة الصغيرة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. طيب دعواهم فيها سبحانك الله يعني ماذا يريد دعواهم؟ يعني دعواهم فيها سبحانك الله يعني المقصود هل يستب لا الصوت لا خلي تنزلها. دعواهم فيها هل فيها إشارة إلى أن الدعاء الذي كانوا يدعونه في الحياة الدنيا يعني كأنهم وقد تحققهم كل ما كانوا يصبون إليه يصبح البديل عن الدعاء أو الدعاء تبع الآخرة سبحانك اللهم تسبيح؟ هل في إشارة لهذا؟ هل تشعر أن الآية أو السياق ينبه لا هذا؟ لأنه كيف يكون الدعوة؟ هل الدعوة من الدعاء؟ هل الدعوة من الادعاء؟ أولا نحدد هذا، ثم لما تصير دعواهم فيها سبحانك الله هل هو ادعاؤهم فيها؟ هل هو دعاؤهم فيها؟ يعني استبدال للدعاء بالحمدلة بالتسبيح عفوا، دعواهم فيها سبحانك اللهم، أو أنه حتى الدعوة لو اعتبرنا أن المراد بها الدعوة يعني تتحول من دعوة الآخرين من البشر للإيمان بالله والالتزام بطاعته إلى يعني رفع الصوت بتسبيح الله سبحانه وتعالى على كل ما حدث. فنريد نفهم هذه لأنها هي التي توضح العلاقة الوثيقة بين هذا مفهوم الدعوة أولا والمراد به، ولماذا يناسبه التسبيح سبحانك اللهم. بعدين يقول وتحيتهم فيها سلام، هذه مفهومة واضحة جدا. بعدين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أيضا عاد إلى الدعوة وقال آخر دعواهم. هل هي آخر ادعاءاتهم؟ آخر دعواتهم؟ آخر دعوتهم للآخرين مثلا سواهم؟ تصبح الحمد يعني كأن فيها اعترافا بإنجاز وتحقق كل ما كان الدعاء يتجه إليه في الدنيا أو الدعوة تتجه إليه في الدنيا، فيتحول إلى مجرد حمد ثناء على الله سبحانه وتعالى. فتقدر هنا تربط مثلا سواء في أوائل السورة أو آخرها، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هنا الأمر الحمد لله في منتهى الظهور في منتهى الوضوح وحتى التسبيح، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، حتى نسبها للمجهول بره مدعاة للتساؤل. فحينما نأخذ بمبدأ الوحدة البنائية لنرى المفهوم في داخل الصور وفي بداياتها وفي أواخرها، ثم نحاول أن نعرف بعد ذلك كل سياق وما يمكن أن يضيفه من معان للمفهوم ذاته. ففي هذه في هذا السياق ذكر لنا ثلاث قضايا مهمة جدا، أنه دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هل آخر دعواهم يرتبط بسورة الزمر وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وورث الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين؟ هل هي مرتبطة بهذا وآخر دعوهم؟ يعني لما قال آخر مناسبة آخر أنها هي الخاتمة لهذا الذي لهذه النعم الكبرى التي أعطيت لهم جزاء بما كانوا يعملون، أو هناك شيء آخر؟ فإحنا نحتاج هنا أن نلاحظ الوحدة البنائية. يعني إحنا تقسيماتنا كانت عبارة عن محاولة للانتقال من الجزء إلى الكل في بناء المفهوم، مفهوم الحمد وصياغته، ولكي نستجلي كل أماكن ورود المفهوم وسياقاته لابد لنا من ملاحظة الوحدة البنائية في هذا. تفضل. وخاصة بعدما ذكر المولى تبارك وتعالى أحوال القرون من قبله الذين أهلكهم المولى تبارك وتعالى بسبب عبادتهم غير الله، ورغم أن ما يعبدون من دون الله لا يملك لهم ضر ولا نفع، أما المؤمنون فقد اعترفوا بالوحدانية فأوجب الله تعالى لهم الجنة، فنسب ذلك قولهم وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. صورة بس لاحظها في، يعني لاحظ كل الأماكن اللي ورد فيها الحمد والسياقات التي وردت، وشوف الترابط بين المعاني في الأول وفي داخل السور وفي خواتيم السور إلى آخر، لكي يكون المفهوم جدا واضح بسياقاته. نعم. سورة إبراهيم يقول الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فهنا فهنا معلوم أن سيدنا إبراهيم الخليل اهتدى إلى مبدأ الوحدانية بذاته، ويذكرون القرآن الكريم أنه حطم الأصنام التي كانت يعبدونها قومه من دون الله. وفي هذه الصورة يقرر هذا المبدأ بدعوات يقينية بالله تعالى بأن يجعل مكة آمنا، أن يجعل مكة آمنا، وأن يجنبه وذريته عبادة الأصنام وغير ذلك. يجعل مكة حرما أن يجعل مكة حرما آمنا وأن يجنبه وذريته عبادة الأصنام وغير ذلك من الدعوات بأن يرزقهم المولى تبارك وتعالى الثمرات وإرسال الناس إليهم وما إلى ذلك من الدعوات التي نلمس صداها حتى اليوم في عصرنا. وهو أثناء دعوته، أثناء ما يدعو ربه، يدعوه بدعاء الحمد لله بنعمة الحمد على نعمة خاصة، فهو يدعوه الآن بنعمة خاصة الذي وهب له على الكبر إسماعيل وإسحاق، وهذه يعني هذه النعمة التي يدعو بها كانت خاصة لسيدنا إبراهيم عليه السلام، فنسب ذلك قوله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. كم يعني قضية حمد الله إبراهيم عليها هنا في هذه الآية، على الكبر أشار إلى الكبر، والكبر مظنة العم والحرمان من الأبناء. طيب، فمع ذلك هو وهب له على الكبر. طيب، فقضية خارقة إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، تأكيد أنه دعا، فرغم الكبر يعني رغم علمه بأن السنن أو القوانين الطبيعية اللي تحكم حياة إنسان ولادة وكذا هو تجاوزها بحكم سنه، ومع ذلك دعا. فما الذي نستنبطه من هذا؟ أنه يعني يمكن أن يسأل الله سبحانه وتعالى شيئا ربما يكون خارج السنة، يعني خارج المألوف. واحد قالوا ان الاطباء انه هذا مريض مرض لا يرجى برؤه، ونسأل الله له الشفاء. يعني القوانين الطبيعية الفطرية يمكن تقول لا دعاكم عبث، ولكن الأمل أقوى من القانون، لأن إبراهيم أدرك عليه السلام أنه جل شأنه هو واضع القانون وهو القادر على تجاوزه وخرقه، وبالتالي يدعوه على الرغم من الكبر وتجاوز سن الإنجاب بأن ينجب، والله يستجيب دعاءه، فيحمد الله تعالى على ذلك: إن ربي لسميع الدعاء، دعوته فاستجاب لي، فيحمده أيضا على استجابة الدعاء وعلى ثمرة تلك الاستجابة معا. وهذا مذهب من مذاهب الشكر لله تبارك وتعالى، أن في كل نعمة جانبين يشكر سبحانه وتعالى ويحمد عليها، جانب الإنعام وجانب الحيلولة دون توقف الإنعام. ولذلك عليكم السلام ورحمة الله يقول الفارسي: كل نفس دون نعمة موجودة، يعني كل نفس في نعمة موجودة، ودون نعمة شكر واجب، يعني النعمتين كل منهما يجب شكرها. فالنفس هو نفس، ولكن هو يدخل ويخرج، ففي حمد على الدخول وفي حمد على الخروج، أفضل في حمد على الدخول وحمد على الخروج. فسيدنا إبراهيم كأنه يؤسس لهذه السنة بهذه الطريقة. خير، نعم تفضل. برضو من هو خلاف السنة كما تفضلت، انه يعني مثل هذا في مثل هذه السنة لا يكون لا يتحن. شكرا شكرا. لا يكون انجاب، وان حدث يكون الولد هزيمة بالضبط. فكان من خرق هذا انه جاءه يعني ناس جاءت البشرى بحفيده حتى ايه اسحاق، ومن وراء اسحاق يعقوب. صح. الاشاره ايضا يعني هنا اسمعني ان احيانا قد يطلب الانسان شيء وهو يظن يعتقد ان هو خارق، ان تحصيله مستحيل، فحين يحصل حين يستجاب له يستعجب من الاجابه كما حدث ذلك للشكرين. ده صحيح. يعني هو سأل الله سبحانه وتعالى الولد، وحين رزق بالولد تعجل. ده بالضبط. أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر ما شاء الله. إيه. يعني هذا كذلك الله يفعل ما يشاء. إيه. فطلب آية. صح. مع أنه هو يطلب. صحيح. بس هو حينما طلب باعتبار كان يطلب قياسا على ما رأى عند مريم. و يعني مع ضعف الامل بان يعامل معامله مريم. فلما لا استجيب له فبدا اصبح الامر حقيقه، وعايز ايه وعايز كذا ليطمئن، يعني كقضيه سيدنا ابراهيم في مساله احياء الموتى ليطمئن قلبي. فموضوع الحمد في هذه الآية يلاحظ في كل هذه المعاني التي أشرنا. نعم. ثم يستكمل سيدنا إبراهيم الخليل دعاءه بأن يغفر المولى تبارك وتعالى بأن يجعل من ذريته مقيم الصلاة، مقيم الصلاة، وأيضا رب العالمين يكون ربنا وتقبل دعاء، ويوقن أن المولى تبارك وتعالى ويؤكد حقيقة إجابة المولى تبارك وتعالى له. وظن الشيخ بعد هذه الآيات يقرر عاقبة الظالمين: ولا تحسبن الله غافلا عن الظالمين. فنيابة الحمد أن الله تعالى لما جعله من هذه الفئة الظالمين. نعم. أعجب يا شيخ طلب النبي آية من جبريل، وجاءت ويستكثر أناس أن يطلب من إنسان آية حتى ولو إلى وصول الخبر للرسول الشيخ من إبليل مفارقة حسب العقول. اينا خلاص سورة النحل يقول مولى تبارك وتعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقوى على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هو حمد على عدم استوائهم، اللي هو حمد على المثل نفسه، يعني ان الله ضرب مثل، انه تصريف الامثال وضرب الامثال هو تعليم، ولقد صرفنا للناس في القرآن من كل مثل. فهل الحمد هنا على المثل، هل الحمد على التمييز بين الاثنين، ماذا؟ فالسياق الآيات قبل هذه الآية يقرر أيضا مبدأ الوحدانية، بأن الله تعالى هو القادر على كل شيء، هو الذي خلقنا، هو الذي يتوفانا، هو الذي يرزقنا، بل ويفضل بعضنا على بعض في الرزق، ويفضل بعضنا على بعض في الرزق، هو الذي جعل لنا من أنفسنا أزواجا. ورغم كل هذه النعم والآلاء، فمن الناس من يعبد من دون الله ما لا يملك لهم رزقا ولا شيئا من دون الله. لذا يضرب المولى تبارك وتعالى الأمثال للكافرين بضرب المثل للعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، ومثل للرجل الذي رزقناه منا رزقا حسنا فهو يتصرف فيه وينفق فيه كيف يشاء، فليس هناك مساواة بين هذا أو ذاك. فناسب قوله تعالى الحمد لله، أي الحمد الذي جعلنا لنا إلها واحدا خالقا رازقا، ويقرر ذلك الآيات التي جاءت بعدها الآية، بأن الله تعالى هو الذي يعلم الغيب وأنه الذي أخرجنا من بطون أمهاتنا، فناسب قوله تعالى الحمد لله. إن الحمد يتم على قضايا كبرى تتعلق بعباد العباد وعباد الله تعالى. فهو ذكر لنا مثل، ذكر فيه من يتخذه العبد عبدا، وقارن بينه وبين من يتخذه الله تبارك وتعالى عبدا، فبين أن عبد العبد تسلب حريته، يمنع من التعبير عن نفسه أو حتى الشكوى، ولا يسمح له بهذا، هو الذي يرزق سيده وليس العكس، فكل كده وكل ما يورده يذهب إلى السيد وليس له حق التصرف فيه، في حين أن عبد الله تبارك وتعالى أولا الله هو الذي يرزقه وليس العكس، ثانيا الله أعطاه رغم أن المال ماله، قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فلك حق الإنفاق، ولكن على أن لا تضع المال إلا موضعه، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما إلى آخره. فإذا عندك حرية تعبير، عندك حرية تصرف، عندك إعفاء من أن يكون لك شريك في رزقك، فالله سبحانه وتعالى لا يشاركك فيما يرزقك ولا ترزقه، نحن نرزقكم وإياهم إلى آخره. فينبغي أن تلاحظ وتنظر الفوارق بين عبودية العبد والعبودية لله تعالى. فنحن حينما يعلمنا أن نحمد على أنه تبارك وتعالى تنزل واتخذ منا عبادا له، يعني أن يتخذ من هذا الإنسان الذي قد يستعبده إنسان مثله، أن يتخذ منه عبدا له، هذا بحد ذاته مكرمة. ثم يأتي إلى التفاصيل أنه المقارنة بين الاثنين، وبالتالي يستخدم هذه المقارنة مدخلا لإفراد الله تبارك وتعالى بالعبودية، وإفراده بالاستعانة، وإفراده بالألوهية، وما إلى ذلك. فينبغي أن تلاحظ هذه المعاني، عليكم السلام ورحمة الله. ونحن نرى الحمد يأتي مرتبطا بهذا. فالحمد هنا يؤدي مهمة غاية الأهمية، يحمل كل المؤكدات التي تؤكد هذه المعاني، معاني الاختلاف بين عبودية الإنسان لله تعالى وعبوديته لعبد مثله، والمفروض فيها أن تكون كافية لتحرير الإنسان من عبودية أي عبد، ولكن الإنسان ضعيف والشيطان قوي. فلذلك كثيرا ما يخضع الإنسان لإنسان مثله ويرضى بالعبودية لذلك الإنسان وهما منه أنه يستطيع أن ينفع ويضر ويعطي ويمنع إلى آخره. لو عقل ليس هناك شيء من هذا الأمر موكول للبشر، ولو توكل على الله حق توكله لما شعر بأي حاجة إلى هذا العبد الذي يصيبه ما يصيبه أي إنسان آخر. وهناك قضايا كثيرة يعني نقع فيها، وانحرافات كثيرة نقع فيها نتيجة عدم وضع الفواصل الدقيقة بين عبودية الإنسان لله وبين عبودية الإنسان لسواه. وكثيرا ما يخشى الناس السوى أكثر من خشيتهم لله تبارك وتعالى، ويلاحظون من سوى الله من معظميهم أكثر مما يلاحظون الله تبارك وتعالى في أمور كثيرة. ولذلك دون تصحيح هذه الأمور ودون إخراجها من الأذهان لا أمل لهذه الأمة في نهوض أبدا. كثر عدد المصلين، وماذا يعني؟ يعني ننزل للمسجد اللي كان يصلي فيه 50 نجدهم صاروا 60 صاروا 70، لكن متساويين في العقلية، في طريقة التفكير، في أن وجدانه محتل بالخوف، بالوساوس، بكثير من الأمور، فلا يمكن أن تعطيه الفاعلية التي تحتاجها عمليات الإصلاح. أين؟ على الحمد هنا. الحمد هنا أعد الآية علي. الآية التي ويعبدون من دون الله ما لا يملك. أي نعم. ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. حتى إضافة شيئا هنا مهمة جدا. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا، فهو يغير الأمثال التي يضربونها بمثل هو يضربه لهم، قادر على تحويل دفة الحوار من تؤمن ولا ما تؤمن إلى أنه لا مناص من أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى والإيمان به وتوحيده واتخاذه إلها هو الأجدى والأوفر والأفضل والأعون والذي يستوجب الحمد. أي نعم بالضبط. يعني بالضبط. اسمع حضرتك تفضل. يعني أنا أفهم أن الحمد هنا ينصرف إلى وحدانية جل ثناه ووحدانية الكامل الذي يملك كل شيء. وهذا مرتبط بآخر السورة آخر الإسراء، قل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. فوالله أعلم أن هذه الحيثيات الثلاث تعطي إشارة للعبد إنه سبحانه وتعالى مش مشغول إلا بكده، فليس له ما يصرفه عنك. يعني أنا لك مكان عنده، وإلا ما القيمة أنه يذكر أنه لم يتخذ ولدا. ف فإذا اتخذ ولدا هذا الاتخاذ قد يشغله عنك، قد يكونش فيه شاغل عنك. صحيح. فاحمد الله سبحانه وتعالى انك يعني عبد مالك قادر، وكأنك انت يعني محور توجهه ولله بلا تشبيه. معك منتخب. الله أعلم. الله يبارك فيك. هذا يستدعي الحمد. أما الـ الـ الـ الـ الـ الـ الشق الآخر هو المذكور في الزمر. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. فإشارة إلى أن الإنسان إذا انخع من عبوديته لله سبحانه وتعالى إلى أين يتجه؟ هيتجه يعبد الدنيا، يعبد الشيطان، يعبد نفسه، فتقف تشتت. صحيح. فالحمد هنا بدون الحمد هنا والله أعلم. صح. بدلالة الآية التي قبل ويعبدون من دون الله ما يملك لهم. هو الآن يعني راح يبين لنا، راح يبين لنا هذا أن أنه يعني هو الهدف أن نتعلم كيف نصوغ المفاهيم صياغة قرآنية. عندنا مفهوم حمد موجود في أول السور، موجود في داخل السور، موجود في أواخر السور، ويرتبط بسياقات مختلفة وتشير إلى قضايا مختلفة أيضا ومتعددة، تكاد تشمل كل المساحة الإسلامية، كل ما هو موجود في الإسلام. تحمد ربنا على وحدانيته، تحمد ربنا على ربوبيته لك، تحمد ربنا على ألوهيته لك، تحمد ربنا على هدايته لك، تحمد ربنا على أنه هو الخلق وليس سواه، تحمد ربنا على أنه أنزل الكتاب، أرسل الرسل، إلى غير ذلك مما يجعل الحمد مفهوما لتنظيم العلاقة وإلقاء الضوء على مفاهيم أخرى كمفهوم العبادة ومفهوم الاستعانة وما إلى ذلك، بحيث النتيجة يكون هذا الإنسان يتملكه الإحساس بأنه يعني هو في التوحيد والقيام بالتكاليف لا يقوم بشيء لله تعالى يعني لفائدته إن صح التعبير، وإنما كل ما يقوم به إنما هي أعمالكم رد عليكم، وكل ما يقوم به إنما هو لتزكيته ولإنقاذه ولإعداده، الإعداد الملائم الذي يجعله مهيئا ومؤهلا لأن يكون من أصحاب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يتجلى له رب العالمين مع من يتجلى لهم في الدار الآخرة. فصياغة المفاهيم القرآنية مهمة جدا، وهي التي يمكن أن تساعدنا على معرفة آفاق القرآن الكريم وكلمات القرآن الكريم وما ورد فيه. إن لم تكن كلها فغالبيتها عامتها هي مفاهيم وليست كلمات أو مفردات، ولذلك احنا نعتبر التفسير قاصرا عن ان يعطينا ما نحن بحاجة الى الوصول اليه من معاني القرآن، لانه يقتصر على المفرد بوصفه مفردات ويجمع بينها على انها مفردات، في حين ان هناك يبتعد التصور عن المفاهيم، وان الكلمة القرآنية مفهوم يجب ان تبحث عن معانيه المتشعبة المنتشرة في القرآن المجيد كله. فإن لم تفعل هذا فقد تخطئ، وقد تصاب من الإنسان المقاتل حتى لو رجع إلى مفسرين لهم قيمتهم ولهم مكانتهم وأسماءهم في تراثنا. هنا واصل بعد سورة المؤمنون أي رقم 28، يقول الله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فهنا بعد أمر المولى تبارك وتعالى سيدنا نوح عليه السلام أن يصنع الفلك وأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين، فآمن به من آمن وكفر به من كفر. فيقول مولى تبارك وتعالى نوح عليه السلام: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، أي يعني ركبت أنت ومن معك على الفلك، فتشكر المولى تبارك وتعالى على ذلك النعمة، فناسب ذلك النعم على تلك النعمة، فناسب قوله: الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين. بدليل لو أننا تبعنا سياق الآية التي بعدها، الآية التي بعدها يقول تقول تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قوم آخرين أي لما جعلهم من هؤلاء القوم الآخرين الذين أهلكهم المطر، فناسب ذلك قوله: الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين. هي فيها الحمد هنا مرتبط بسيرة سيدنا نوح كلها، رجل من آباء الأنبياء، قضى 1000 سنة وهو يدعو إلى 50 عاما، وطبعا 50 عام هاي الفروق بين الشهور القمرية والشمسية، يعني 1000 سنة. فهذا 1000 اللي قضى وما جمع عنه يعني الكثير، حتى مراته يعني ما كانتش مخلصة، ثم ابنه انه عمل غير صالح فيبتلى بأهله قبل ان يبتلى بانحراف الآخرين، ورغم الاستمرار ورغم التكرار ورغم التعاقب اللي أخذ كل هذه الفترة الطويلة، يؤمر بصناعة فلك، ويصنع الفلك بأمرنا ووحينا، يعني علمناه كيف يصنع شيء يستطيع أن لا يغرق في الماء وإن كان جسما ثقيلا. فقاد عملية الصناعة، ولذلك قوم كانوا يمرون ويضحكون لأنه أمر غير مألوف، ورجال جاء يقولهم ترى راح يصير طوفان وأنا بعمل سفينة ديت عشان نجي نفسي ومن معي من الغرق وإلى آخره، كلمة غير متصورة ولا مقبولة بحال من الأحوال، و لا تدعو إلا سخرية واستهزاء وما إلى ذلك بالنسبة لغير مؤمنين. فيقول له: فإذا استويت، يعني لأن هو نفسه لسه مش مطمن إنه الفلك اللي سواه هذا حيستجيب لكل هالتحديات، طوفان وكذا، وإنه حينجو بهذا، يعني زي أم موسى في قضية المهد الفارقية في اليم، ما عندها ثقة بأنه هو حينجو، ولكن هو أمر ربنا لولا ربطنا على قلبها. فهنا برضو قال له: فإذا استويت وارتحت، وشفت أنه الفلك هذا لا حاجة كويسة وتقدر تنجو به، فقل الحمد لله، يعني لأنه أنا اللي علمتك، أنا اللي ألهمتك، أنا اللي أوحيت لك، أنا اللي يسرت لك الخشب، أنا اللي أديت لك كل الفرص من أجل أن تنجو به من هذا الطوفان الذي لم ينجو منه أحد سواك ومن معك. طيب، فهنا الحمد أيضا يتحول إلى مظلة لنبوة استمرت كل هذه الفترة طويلة، وبكل ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذاني واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. يقول له يعني أنا ما سبتش وسيلة من وسائل التأثير ما سلكتها، أنا مستغرب أن هؤلاء كيف يمكن أن يكونوا بشر. فكل هذا، فهنا تأتي البشرية إلى جانب النبوة ليقول: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ترى هل ألقى الله سبحانه وتعالى على لسانه هذا الدعاء لكي يبدو الطوفان وكأنه استجاب لدعائه، فيزداد ذلك طمأنينة ويشعر بأنه بالفعل الله سبحانه وتعالى كان معه منذ البدء، أو أن الله تبارك وتعالى يعني قراره هذا من البداية. هذه هي الخطة لإنقاذ الأرض من قوم غير مؤهلين ليكونوا خلفاء فيها. نعم. الوحدة البنائية تجيئها. نعم الطبع. وأوحي هنا إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فدعا. وبرضه قلت أنه خلاص هذول ما فيش. نعم. لا تتوقع شيء آخر منهم. هو ما ربنا سبحانه وتعالى سيدنا لقمة عاش عليهم من بعد موقف مثلا نبدأ أن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. بل في آية بتقول إن سيدنا لقمة كمان يعني قد أراد أن يدعو الله فيه فقال الله له ائتني ابني ولا تخاطبني. الذين ظلموا انهم مغرقون. ممكن. نعم صحيح. فدعا ربه اني مغلوب اني مغلوب فانتصر. نعم. وذلك مثلا حتى موضوع ابنه لما اخذ يجادل ويدعو قالوا ولا انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح انه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. يعني هنا في إشارة خطيرة جدا إلى أن هذه المرأة الخائنة لنوح كانت تحت عبدين عبادنا صالحين فخانتاهما، أنه ممكن أن تكون قد أتت به من زنا، إنه عمل غير صالح. فبأدب القرآن المجيد يعني وعدم تصريحه بالأمور القبيحة كن عن هذا إنه عمل غير صالح. وفي القراءة معاني لا غير صالح. لا هو عمل غير. سيبك القراءة الآن عند الشيخ محمد عوض ما تدوشوناش بالقراءة. أقول ما تدوشوناش. لا وإنه عمل غير صالح. هو هو. أنا وأنت مع الدكتور. ولتصنع على عيني. هو الإنسان مع ربنا صناعة، فهذا عمل غير صالح، دخلت أمور مخالفة في صناعته أو في خلقته فصار عملا غير صالح. يعني تقصد ورد حضرتك أن الضمير في أنه عائل على الولد، على الولد ليس على عمله الولد. لا على الولد نفسه أنه عشان يبين أنه مستحق للهلاك فما تهتمش فيه وما أملوش عشان ما يتألم أنه إزاي عاش كل هالعمر مع امرأة خائنة فوضعت بشكل مهذب جدا إنه عمل غير صالح. أدب قرآن. لا حضرتك إنه عمل غير صالح. مين الولد؟ إذا أولك بسبب أنه عمل هو الولد عمل غير صالح، ولكن الاستنباط اللي حضرتك استنبطته من بين السطور يعني قرأه في غير محله. فيعني بعد إذن حضرتك لا هي خانتهما يعني إذا جاء باللفظ الصريح فهكذا ممكن أن نقول أنه ابن زينة، لكن إذا لم يأتي فنتركه أنه عمل غير صالح. انه يعني هو اذا لم تكن انه عمل عملا غير صالح، ما هو كل قوم يعملون عملا غير صالح، فش معنى ده يختص فيه لولا قضية البنوة يا رب انني من اهلي، لان هو قال انني من اهلي الاهلية وهنا فنسبه الى اهله. ما هو انه انني من اهلي انه ليس من اهلك، فهنا الأهلية الإلهية فنفع عنه الأهلية. أيوة نفع عنه الأهلية. هو مش من أهلك. مش من أهلك. ونفع أن يكون عملا صالح. نفع البنوة. ونفع أن يكون عملا صالحا. مش بنوة. لكن هذا لا يعني. لا بنوة. ما بنضرش واحد الكلام. كلام آخر خصوصا حضرتك. بس حضرتك يعني إيه؟ توصلت إلى استنتاج. رحبي. رحبي. بالنسبة لي يعني. فهو نفي الأهلية عنه يعني ممكن يكون تدخل في تربيته أشياء أخرى. ما هو أمه خائنة وكافرة وكذا وتأثر بها يعني أو هي لم تكن يعني لما اتهمت بالخيانة قرآنيا يعني أصبح القول بأنه عمل غير صالح وأنه إنه ليس من أهلك. طيب نفاء القول اقترض على امرأة سيدنا موسى ليس من أهلك أهل النبي أتباع. عندنا في قصة لوط حين جاءه قومه يراودونه عن ضيفانه قال هؤلاء بناتي. نعم. أكان يقصد بناته إيه؟ بنات داخل بناته بلا شك دا بنات يعني داخلات في بنات الناس يعني. نعم. في بنات الناس أبو أبو يقينا كان يقصد بناته بناتي وبنات المؤمنين معه وما كان ثم وجدنا فيها غير بيت من المكاشي في حاج أي غير بيت من المسلمين. تفضل. الأخ يلمح إلى أن الولد حتى إن كان ابن الزنا فلا ذنب له في هذا الزنا. لا هو لا أخونا في نتيجة هو لو المقدمة يعني حضرتك من بدايتها أن نحن نصور انه عمل غير صالح ان هذا طعن في بنوته وتقانتهما ان الخيانة محمولة على الفاحشة يعني لا دائما نحصى هنا في لا تحصى انا ما عندي مشكلة يعني انا افهم اللي افهم هو انت لا تحصى الخيانة بعد يعني ما عشان حضرتك يعني الخيانة انا قرأت في بعض التفسير على كلمة الخيانة هنا فخانت اهما يقصد بذلك طبعا زوجة سيدنا لوط وزوجة سيدنا نوح. خيانة هنا خيانة الدين وليست خيانة يعني كان من المفترض أن يكون أول المؤمنات هي زوجة سيدنا مثلا نوح كان من المفترض أن الوحي يتنزل في البيت ويأتي الضيفان ويأتي يعني كان من المفروض أنها تكون أول واحدة مؤمنة فالخيانة هنا أنها خانته فانحرفت عن ملته واعتنقت ملة إسلام. لا يطلق في القرآن الكريم لفظ الخيان على الكفر إطلاقا ما في. تفضل خذ القرآن الكريم من الفاتحة إلى ما لم يذكر إلا قصة امرأة العبد ذلك ليعلم أني لم أقوم بالغيب. ممكن نرد على خدام الشهود كما تحب إن حتى يعني هو سيدنا نوح كان بيطلب من ربنا يعني إنقاذ ولده من حيث البنوة فربنا قال له إذا كانت يعني النقطة مثلا اللي ينبني عليها طلب الزواج فهو إنه عمل غصب لكن هو المؤهل ان هو يغرق مش بسبب من حرام لا اكونه برضو من هي طبعا الا راح ندخل بمسألة ابن الزنا وحكم ابن الزنا واذا فضح واذا فسد والى اخره واحنا مش ناقصين. نعم ممكن يكون بعدين نحولها للمفتي. نعم بعدين نحولها للمفتي سيدنا نوح عليه السلام قصد بالبنوة بيتكلم عن أهلية الذنب وربنا عز وجل بيكلمه عن أهلية العقيدة. نعم. يعني هو بيطالب كأب إنه رب سبحانه وتعالى بيكلمه إنه ليس من أهل. تمام. يعني الارتباط بأهلية العقيدة قبل أهلية الذنب. هو الأهل لفظ قرآني موجود وله معاني ما تحتاج أن نصرفها ولا نتصرف فيها كل هذا التصرف. هو بس استطراد بعد إذن حضرتك كنا بنعمل بحث عن رئيس أو إس لكن طبعا فلسفتها وبتاع فكنا ندرس في قضية الزنا فأحيل إلي تخريج الأحاديث المتعلقة بشر السلاسة ولد الزنا فمن ضمن الحديث اللي لقيناها استكمالا طبعا طلعنا من يجي 13 أو 14 مصدر من مصادر الحديث فوجدنا ان شر السلاسة ولد الزنا ان عمل بعمل ابويه سيدي ولا تأويل ولا بطيخ هذا لا يمكن ان يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه هو الاعتدر واجرة واسرع اخرى فلا يصح اصلا. نعم. و سيدنا عمر قال خير السلاسة ولا لا لا لا لا لا لا عمر ولا غير عمر يقدر يتكلم في هذه الله يقول لا تجر وازرة وازرة اخرى فما حدش يجب يقدر يقول وليس الإنسان إلا ما سعى. هو ذنبه إيه يا أبو خالص ولا ذلك؟ هذا يخدمنا مع حضرتك. طيب إذا كان أتى يعني إذا كان أتى من ابن نوح هذا أتى من كفاح تقصد إنه أضاف إلى ذلك جريمة الكفر. الكفر وهو يريد يزيل عنه الأسف هذا ابنه فيريد يقول له لا انت تشيل بالنفس لا تحذر انه هذا جزء منك ده يغرق نعم. فما امه تعبانة وانت مش عارف ايه وانت ما كنتش واخد بالك هو عمل غير صالح فخلاص سيبه. بالنسبة لقضية ولد الزنا لا ولد الزنا بريء ما يمكن ان ينسب له شيء ولا ينبغي أن يؤاخذ بزنا أبويه أو أي منهما وينبغي أن يعطى اسما إذا لم نعرف والده فنعطيه اسما نختاره عبد الله حارث همام إلى آخره نحترمه على المجتمع أن يحتويه إلى آخر ذلك فلا يجوز أن يحمل شيء وسيدتنا عائشة هي قدوتنا في هذا الأمر حتى لما ثارت ب ابن عمر رضي الله عنهما لما روى حديث ان الميت ليعذب ببكاء اهله قالت وهي له عبد الرحمن اين منه قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى ميت مات يعذب والله اهله يكون عليه قالت انما مر صلى الله عليه وسلم بجنازة يهودي فقال انه يعذب وانهم ليبكون عليه وهذا اللي وضع عند الزركشي في الاستدراكات استدراكاتهم المؤمنين. طيب خلينا نكمل. نعم كنت بكلم سيدنا عبد انه بلتك موضوع البنوة يعني هو ربطها دعوهم لأبائه تبني فهنا مثلا في الجمع بتاع دوت ما عادش مع مثلا ايه زيادة ابن أبيه او ان احنا نسمي باسمه او نسيبه لأمه او حاجة زي كده فهل يجوز دلوقتي ان احنا ننسبه لاسم واحد مثلا نسميه عبد الله نسميه لا مش اسمه بس عبد الرحمن اسمع عنه اسم محمد رضا الشيراني لا بس هذا هو التبني هو راح يحدث مشكله من مشكلات التبني لان غدا يطالب بميراث مع هذه الاسره غدا يدخل عليهم كواحد منهم مش شرط اسره ممكن نسميه اسم عادي يعني قصدي ما هو سيدنا رسول يعني مثلا عبد الله محمد احمد وخلاص سميها هو ده هذا المشكلة هذا المطلوب نعم اديله اي اسماء لكن لا تكون اسماء يعني معروفة يمكن ان يترتب عليها ضرر اخر تنحل مشكلة لنخلق مشكلة اخرى ياخذ اسم رباعي يعني ياخذ اسم رباعي سمي اديله خمسة ما عندناش مشكلة ايه ف لانه انت لو نظرت الى جيل الصحابة جيل الصحابة كثيرين فيه كانوا ممن يعني ولدوا بهذه الطريقة فما نقدرش احنا نفتح هذا الباب ابدا قلت لهم بعد ذلك زني مش عايزة التفاصيل يا ماشي فكمل حديث سورة النمل آية 15 يقول تعالى ولو قال آتنا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين إذا تدبرنا سياق فضلنا بالعلم نعم إذا تدبرنا سياق الآيات وجدنا بأن المولى تبارك وتعالى يبين لنا قبل ذلك حال بني إسرائيل مع سيدنا موسى عليه السلام وما جلب عليه من العناد والكفر بآيات الله ثم يذكر لنا سيدنا داود وسليمان عليهما السلام اللذين أعطاهما الله تعالى العلم والملك وفضلهما على كثير من الخلق أفضل العلم والخلافة والملك لأن داود نص على خلافته وسليمان على ملكه فهذا ناسب أن يشكر الله تعالى على ما أعطاهما من النعم فناسب قولهما الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ويؤكد ذلك فضلنا بالنبوة فضلنا بالوحي فضلنا بالعلم فضلنا بالخلافة فضلنا بالملك فضلنا علمنا منطقة الطير فضلنا بأشياء كثيرة ويؤكد ذلك سياق الآيات التي أتت بعدها سياق سياق الآيات التي أتت بعدها التي تؤكد أن الله سبحانه وتعالى سخر لسليمان عليه السلام الطير والجن وغيرها من النعم، فناسب قول الحمد لله. يمكن أن يسخر الجن الآن بإنس وهم الجن مسخرين. فيه السحر الأسود كتب موجودة وبيشتغلوا وموجود يعني يشتغلوا الكتب مرض مبيعات أكيد والعلاج لأنه الناس مخرفة خرطانة يعني لو ما الناس خرطانة واحد مثل مستر بوش يجي يتمشى في فلسطين بالشكل هذا يعني بس الناس خرطانة الناس مخرفة مش عارفة سكتها فيه. ده في كتب بتؤلف دلوقتي على مضروبة براس الجنية وتزوج الجنية ناس مضروبة براسها مرحومة. نعم اي احنا نسمي عند الوصوليين لما نجي لمباحث السكران وكذا يقول يقسمون السكران لسكران ملتخ يعني ده اللي نقول عليه صاير طينة سكران ملتخ هذا اللي تصرفاته تصبح كلها خارج الأحكام والسكران اللي هو لا ماسك نفسه فالناس الآن كلها سكران ملتخ يعني نعم مفيش حد ماسك نفسه لا أبدا يا حتى المشايخ انزلقوا الحمد لله وداخلين شمال بالفاوة والكذا و... ايه نعم الفتوى حصلت على رقم واحد استاذنا في اي فتوى في رقم واحد في 2007 ان مشاكل الفتاوى اونلاين عامل اشهر فتوى في 2007 ايه ايش كان تقريبا تقدمت فتوى الشيخ علي جمعة قول النبي قول النبي وضع الفيريض ممتاز رقم واحد. يعني مش حيدبلهم جوائز عليه ان شاء الله هنا كنت قرأت حديث كنت قرأت حديث بيقول التسبيح هو نصف الميزان نصف الميزان الحمد لله يملأ والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض والصول نصف الصدر والطول نصف الإيمان ما معنى والحمد لله يملأه هذا أول شيء جيب للحديث صحيح أريدك تروح تبحث وتصحح لنا الحديث فإذا اطمأننت لصحيح تعال قل لنا هذا حديث صحيح ورد عنه صلى الله عليه وسلم والأدلة على صحته كذا وكذا فسروه لي بس ما تجيبليش أي حديث وتجهلني العرش نص كده زي ما خلاص قرأته يمكن برياض الصالحين يلم قرأته بجواهر بخاري مثلا هذا الكتاب المختصر ويلمه بالترغيب والترهيب بالأذكار بالمش عارف ايه كثير من هذه لا تصح في فضائل الأعمال في تحفظ لدى المحدثين على كثير جدا من الأحاديث التي وردت في فضائل الأعمال فقبل أن يصحح الحديث ما نخشش فيه ولا نتكلم فيه ولا ندخل في اصبر احنا نقول لك مع الله سبحانه قال لك والعصر ان الانسان الذي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صبر كويس اصبر لما تصيبك مشاكل الحمد لله ممتاز جدا يا احمد الله تبارك وتعالى ما فيش داعي لان تدخل بحصص كانك رايح للبورصه المصريه وكم ساهم لهذا وكم ساهم لهذا وكم ساهم للتسبيح خليها على ربنا اذكر ربنا زي ما تقدر وربنا كريم ترى كرم واسع اوسع من النصف والثلث ما ندخلش معه بحسابات يعني ودفتر شيكات يا اي نعم كمل في نفس الصورة صورة نملة 58 يقول المولى تبارك وتعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون فبعد أن ذكر المولى تبارك وتعالى قصة قوم سيدنا لوط عليه السلام وحال الكافرين من قومه وخاصة امرأته فقد نشطا من مراته وبعد أن نجاه الله تعالى هو ومن آمن معه. لما تقولوا خاصة اللي بعدها يؤثر به الفعل السابق. لا خاصة امرأته يعني إذا كان عندك ناس قد خاصة وخاصة امرأته. معلش أنا حشدد معاك زيادة لأن شفت قضية اللغة شوية. وخاصة امرأته وبعد أن نجاه الله تعالى هو من آمن معه من مطر ناسب أن يقول أو ناسب قول قل الحمد لله وسلام على عباده الذين ناسب إيه قوله ناسب قوله قل قوله ناسب قوله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفوك فإنه يحمد الله تعالى على أن نجاه على أن نجاه الله تعالى هو وسلام على عباده الذين اصطفوك. لما قال يحمد الله ويحمد الذين اصطفوك ما عادش كده وسلام يعني فصل الحمد خصه بالله تعالى وسلام على عباده الذين اصطفى وهذا كله يؤكد المعنى الذي ذهبنا إليه بداية أن الحمد ينبغي يكون مقصورا على الله تبارك وتعالى. فإذا ثم جاء السياق بعد هذه الآية ليقرر مبدأ الألوهية والوحدانية وذلك بأن الله تعالى هو القادر وحده على كل شيء من خلق السماوات وخلق الأرض وجعل البحر الملح والبحر العذب البحر الملح والبحر العذب يلتقيان ولا يمتزج هذا بذات وأنه تعالى الذي يبدأ الخلق دون سواه فناسب ذلك كله قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. يلا بسم الله ابدأ. يعني ابتدأت الموضوع الحمد لله رب العالمين يعني الأعداد ده فكرة الأول الحمد لله رب العالمين ولله رب العالمين ورب ورب يعني والعالمين كده يعني كأعداد كل واحدة منهم في القرآن فلقيت اللي هي منتشرة جدا يعني الحمد لله رب العالمين على بعضها كده في ست مواضع لله رب العالمين من مواضع رب العالمين 42 مواضع العربين 61 موضع رب أكثر من 1000 موضع فبدأت بقى إيه يعني أشوف يعني توابينهم كلها مع بعض الأول الحمد لله رب العالمين. ليه ما تتكلم الفصحى؟ أه؟ لما لا تتكلم الفصحى؟ يلا فلقيت في موضوع دلوقتي يعني إن حاجة يعني مميزة جدا يعني لاحظتها إن لله بس لما يعني نشوف لله ارتبطها بالعداء وبالأذى يعني مثلا لله مثلا ما تسمعه تفرض لله كان الأذى الأمور الكونية إن لله هو ما ينسب إليها أكثر ما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى في لله في القرآن هو الحمد طب يعني سواء كانت قبلها أو بعدها الحمد لله أو لله الحمد لله دي أكثر حاجة يعني يمكن أكثر من نصف النسبة لله سبحانه وتعالى في القرآن الحمد في النسبة إلى الله سبحانه وتعالى والحمد يكون ابتداء من غير الحمد لله رب العالمين زي في اول القران وقد يكون الحمد عندما يستدعي امر زي الحاجات اللي ذكرناها اللي هي مثلا ومنها مثلا فوق هذا الركن الذي نظره والحمد لله رب العالمين الحمد في انتهاء امور حياتنا حتى واعمالنا وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين في اخر سوره الصفات الحمد في الموقف يوم القيامه موجود بين النوم بالحق وكذا الحمد لله رب العالمين الحمد في الجنة دعوة فيها سبحانه الله وتحياتهم فيها سلام ورسول دعوة أن الحمد لله رب العالمين ممكن يجي الحمد برضو بالخبر فلله الحمد رب السماوات الحمد بالأمر هو الحيبة إلى إله فدعوة مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين وعن الحمد في كل الأزمنة والأمكنة ولو الحمد في السماوات والأرض بالأمكنة وعشيا وحين تظهرون يعني دي بعض الإشارات يعني من نسبة الحمد لله سبحانه وتعالى في كل امور الحياه يعني نطلع بكده نثبت بقى لله رب العالمين في القران فبدنا يعني لله رب العالمين كل ما يكون يعني كل ما يكون هو لله رب العالمين كل حاجه يعني اعمالنا كلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اسلام الوجه الى الله سبحانه وتعالى او التوجه الى الله سبحانه وتعالى بوجه السبب مع لله رب العالمين حتى غير المؤمنين هم برضو لله رب العالمين وغيرات لله رب العالمين هو تشعون إلينا إن شاء الله رب العالمين. فكل ما في الكون هو لله سبحانه وتعالى, لله ما في, يعني لله ما في السماوات وما في الأرض, لله من في السماوات من في الأرض, حتى يعني وجودهم حتى سجودهم وسجودهم, ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض, ولله يسجد من في السماوات والأرض شاءوا أو أبوا طوعا وكرها, يعني فكل يعني كل ما في الكون لله سبحانه وتعالى سواء كان مشاهدا أو غيبيا. دي الحاجات المحسوسة, السماوات الأرض الناس الأعمال بتاعة الحاجات دي, أو لله غيب السماوات الأرض دي الأمور حتى الغيبية, والأمور المعنوية يعني صفات الله سبحانه وتعالى, وله أقياء السماوات الأرض, ولله لازم, وله الحكم وإليه ترجعوا, له الدين واصبع, لله جنود السماوات والأرض. يعني إيه ان خلاصة المضافة لله انها ايه تعليق الملكية لله سبحانه وتعالى لكل ما ايه ما في السماوات وما في الارض. مضافة بقى رب العالمين التي هي يعني ايه ذكرت في القرآن 42 مرة, يعني ذكر منهم اكتر من 10 مرات في سورة ايه يعني كلفظتين رب العالمين ذكرت في القرآن 42 مرة كده. نعم. منهم اكتر من 10 مرات في سورة الشعراء الواحدة. قلت يعني مثلا قد يكون ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر لفظة العالمين ذكرت في السور الملكية. يعني ان تقريب كلها في السور الملكية. فهي اشارة الى العالمية برضو, يعني عالمية الرسالة وعالمية الدعوة, يعني عالمية استعمال كل حاجة. زي ما سورة الشعراء بتفسر يعني بتفسر في موضوع لما سيدنا موسى قال ربنا سبحانه وتعالى لما قال لفرعون إن رسوله رب العالمين, ففرعون سأله قال له وما رب العالمين, فسيدنا موسى بقى يعرفه من رب العالمين, ربه اللي بعد رب بقى هي العالمين, رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين, السماوات والأرض هي إيه العالمين. بعد كده برضو رب ايه ربكم ورب ابائكم الاولين, فيبقى ايه الشمول للأمكنة رب السماوات والارض وما بينهم, وبعدين الشمول للناس ربكم ورب ابائكم الاولين, يعني من اول الخلق الى ايه الى نهايات, هذا برضو ايه العالمين. وبعدين الشمول الاتجاهات رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم ايه ان كنتم تعقلون. بعد كده في ابراهيم برضو في نفس سورة الشعراء برضو قال ايه فإن هو عدو ليه إلا رب العالمين, وبعدين ايه بدأ يعرف رب العالمين برضو. فالحاجات بقى اللي هي الأعمال اللي هي التصرف الله سبحانه وتعالى في ده, فهي إضافة للتعريف اللي موجود في ايه في سيدنا موسى عربي رب العالمين, الذي خلقني فهو يهديني, والذي هو يطعمني ويسقيني, وإذا مرضت فهو يشفيه, والذي يميتني ثم يحييه, والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني نظرت بقى حاول تعرف مثلا تعريف رب العالمين في أماكن تانية بنفس التفصيل ده, مش موجود بقى مثلا إرجاء على رب العالمين, معظم بقى ذكر رب العالمين في القرآن يعني. كتبت هذا؟ كتبته؟ نعم. أكتوب تكمل الذي لم تعالج طيب, وحاول أن تكتب بلغة عربية فصحى ماشي, فتجيبه مكتوب إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله وتستوي. من بقي عندنا له تكليف؟ أوكي, الناس عايزة تختفي يعني. المعلاب معها فضلك بالنسبة لتكملة لكلمة الحمد في وسط السور, بأن الحمد ذكر معنى لم يذكر لفظا, يعني في سورة الرحمن في قوله تعالى فبأي آلاء ربك ما تكذبان, فإن الحمد ذكر معنى كأنه يقول الحمد لله الذي أعطانا هذه النعمة. صحيح. صحيح. انت ما عندك اي تكليف يعني؟ ما كانش عندك ابدا؟ طيب ما بس تاخذ يعني متى تستكمل الفاتحة؟ لا لا لسه بالحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. طيب أنت قريب من الشيخ محمد عوض ولا بمكان آخر؟ ها؟ إذا كنت قريبا منه فاستكملاها معا. أوكي. بسم الله نجي إلى موضوعنا الثاني في هذه الجلسة. موضوعنا الثاني هو مراجعات وثيقة ترشيد العمل الجهادي في مصر والعالم التي تبنتها الفصائل الجهادية بمصر كوثيقة للتوجه السلمي بينها وبين الحكومة المصرية. طيب قبل أن نبدأ بمناقشة هذه الوثيقة، طبعا المؤلف كتبها دكتور فضل وهو السيد إمام بن عبد العزيز الشريف المعروف بعبد القادر بن عبد العزيز، ماشي؟ يعني له ثمن ثلاث أسماء، اسم شرى هو الدكتور فضل، واسم حقيقي هو السيد إمام ابن عبد العزيز الشريف. معروف يعني على الانترنت وبالأمور التي يكتبها بأنه عبد القادر ابن عبد العزيز. طيب ابتدأت الصفحة الأولى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات إلى آخره. طيب كيف سنراجع هذه الوثيقة؟ هناك جملة من المبادئ التي لابد لنا من مراعاتها في مسألة المراجعة. المبدأ الأول بسؤال، متى تصنف شيئا ما وثيقة أو مقالة أو دراسة بأنها علمية أو فقهية أو مقبولة علما أو مقبولة فقها؟ متى؟ فهناك شروط لا بد من توافرها بأي شيء نريد تصنيفه، فحينما نريد أن نقول إن ما ورد في هذه الوثيقة فقهي كلمة فقهي وصف فمتى نملك هذا الحق بوصف شيء ما بأنه فقهي أو أصولي أو أصول فقهي أو شرعي؟ لابد من توافر مجموعة من الصفات التي تسمح لنا بإطلاق وصف ما على شيء، وإلا لا أستطيع أن أقول إن هذا فقهي أو نحوي أو صرفي أو فكري أو علمي أو غير علمي، نظرية، اجتهاد، إلا إذا توفرت شروط معينة. فضعوها هذه في خلفية المخ. الأمر الثاني، ما هي المعايير التي علينا أن نتبعها عندما نريد تحديد منزلة علمية أو مستوى علمي لنظرية ما؟ ها يعني احنا في حاجة لنفرض ان الشيخ فضل قدم في هذه المراجعات نظرية نظرية لترشيد العمل الجهادي في مصر والعالم الإسلامي أو العالم أجمع. طيب فلنعتبرها نظرية ونحن نريد أن نحاكم هذه النظرية نريد أن نحاكمها لنصفها بأنها مقبولة أو غير مقبولة وأنها فقهية أو غير فقهية علمية أو غير علمية فمتى نصنف هذا والسؤال الثاني ما هي المعايير التي علينا أن نتبعها لنحدد قيمتها العلمية هل لها قيمة علمية أو هي مجرد أقوال ملفقة مجمعة لا قيمة لها أو هي لا لها منزلة علمية ولها مستوى علمي عالي متوسط واطي يعني لو تفرض نفسك أستاذ أو مدرس وقدمت لك وجهت سؤال لطلابك وقلت لهم بينوا الوسائل والأفكار والنظريات والمبادئ التي نستطيع بها أن نرشد العمل الجهادي في مصر والعالم وكتبوا لك إجابة منها هذه فأنت هتجلس ستجلس لموازنة هذه الإجابات لفحصها لتقول والله هذه إجابة علمية ومستوى هكذا جيد جدا ممتاز متوسط فوق المتوسط فحش فتحدد المنزلة وتحدد المستوى ما هي المعايير التي ستتبعها طيب السؤال الثالث كيف نميز بين فقه حقيقي وفقه زائف في كل علم من العلوم هناك معرفة حقيقية ومعرفة زائفة يعني لو أنا مثلا جئت إلى علم القراءات أنا فهمش حاجة وقرأت قراءة وأخطأت مثلا في شيء أليس فيكم رجل رشيد قلت رجل سدي مثلا وجاء واحد رد لي أو فرح علي قلت له هذا قراءة شيخ محمد عوض حيقول لي لا ما فيش أنا قرأت النشر في القراءات العشر وقرأت كذا وقرأت كذا ما فيش هذه القراءة أبدا أنت جبتها منين فحيحكم عليها بأنها معرفة زائفة تمام وفقا لمقاييس هو يعرفها واحد يأتي من علماء النحو ويقول يا جماعة ترى الفاعل مش كل وقت مرفوع احيانا يجي مجرور واحيانا يجي منصوب واحيانا يجي كذا فحنقول له معرفتك دي معرفة زائفة فالفقه مثله مثل اي نوع من انواع المعرفة هناك فقه حقيقي وهناك فقه زائف فمتى يكون الفقه حقيقيا ومتى يكون زائفا ترى الكلام اللي نقوله مهم جدا جدا ومحتاجين أن نهضمه بشكل كويس طيب هناك فقه والشبه فقه ففي فقه يعني عبارة عن معرفة للأحكام الشرعية العملية مكتسب من الأدلة التفصيلية هذا فقه وفقه حقيقي مش زائف وهناك شبه فقه أو فقه زائف فتجي لواحد عامي وتسأل سؤال أو هو يقول شيء ويقول لك هذا فقه هذا مش مقبول يعني سيد رحمة الله عليه وغفر الله لنا وله حينما كتب مقالته في كتاب دراسات إسلامية خذوا الإسلام جملة أو دعوه في لحظة حاسة لكاتب لمفكر لكذا قال كلمة هي غير صحيحة ولا تقبل تدل على فكر ولكن ليس فكرا مسلما به أنه يا إما تأخذ الإسلام كله بحذافيره أو ما تقربش منه خالص لا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم ولا صحابة رسول الله أحد منهم قال للناس هذا ولكن هو كان يقصد ناس معينين في ذهنه قضية معينة فردائم معين نموذج معين فقال هذا الكلام فهذا الشبه فكر وليس بفكر حقيقي لأنه خطأ لا دليل عليه طيب سؤال الرابع أن أي دعوة تشتمل على قابلية للتكذيب الكفار كذبوا حتى بوجود الله وبوحدانية الله وبكذا فأي دعوة يدعيها الإنسان في شيء كامن فيها اسمه القابلية للتكذيب من يعترض هذه الدعوة عليه أن يتحرز معرفيا من أن تصاب هذه القضية التي يعرضها بالتكذيب لأن التكذيب آفة كبيرة فأنت ستعرض علي قضية تعرض علي برنامج تعرض علي دعوة أكذبك فيها أكذبك لأن أي قضية هي قابلة للتكذيب يعني سيستطيع أن يكذب حتى البديهيات حتى الضروريات فأنت كداعية كإنسان تعرض قضايا على الآخرين تدعوهم للتسليم بها أنت مطالب أن تتحرز معرفيا عن كل ما يمكن أن يؤدي إلى التكذيب وتفترض أن تكذب وتفترض مع ذلك أن يأتي من يكابر ويكذب لكن ينبغي أن يكون لديك القدرة على أن تقول هذا كذب مكابرته وهذا لا لأني أنا ما كنتش موفق بعرض الأدلة بتاعتي بشكل مقنع عباراتي ربما لم تكن وافية بتوصيل ما كنت أريد توصيله طيب دي مش أحد المعايير للنقطة أنت شوف دبها حنجيلها طيب ما في علم ولا نوع من المعرفة هو الرابع الرابع القابلية للتكذيب وكيفية التحرز منها الخامس أنه ليس هناك علم على وجه الأرض لا طبيعي ولا ديني ولا اجتماعي ولا إنساني إلا وهو عرضة لأن تدخل إليه أفكار دخيلة وأعشاب ضارة يعني أنت مثل ما واحد تغرس نبتة رز لا تتوقع أنه ما فيش نبتة بجوارها هتبرز هي ضارة ذنيبة ولا أي شيء طيب لا لا عارف طلعنا اوكي فاي نبتة ضارة ممكن ان تجدها بجوار النبات السليم فاذا في عالم الفكر وفي عالم المعرفة ايضا هناك افكار ضارة مهما تعبت في صياغة الفكرة وانبتها وغسلتها ونظفتها وعملت فيها في قابلية لأن تنبت بجوارها أفكار ضارة أعشاب ضارة أفكار دخيلة ف فينبغي أن يكون لدى العالم أو الفقيه أو المجتهد قدرة دائمة على حماية العلم الذي يقدمه من الأفكار الدخيلة والأعشاب الضارة. ماشي؟ نعم. كثيرة جدا. ما عليك في كل علم تبدأ ترصد الملخص السؤال أنه ليس شيء سنة من سنن الله في الكون، أنه ما فيش حاجة تصفو في هذا الوجود صفاء كامل. فكل شيء، الأكل اللي نأكله ما له منافع ولا أضرار، الشرب، الهواء اللي نتنفسه. فعالم الأفكار وعالم المعرفة دائما مع الفكرة تدخل أفكار دخيلة. ربنا يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الشيطان يحط لك الأفكار الدخيلة. ماشي؟ هناك أفكار دخيلة، هناك أعشاب ضارة. ماشي؟ العالم المتخصص بعلم ما مخالف أن يكون قادرا على التمييز بين الأفكار الأساسية السليمة الصحيحة والأفكار الدخيلة والمشوشة والأفكار الضارة. لا بد أن يكون لديه قدرة تامة على هذا. رقم 6، متى وكيف يستقر علم ما ونقول إن هذا العلم قد استقر على القواعد 1, 2, 3, 10 إلى آخره، سواء كان فقه. لا لا يجي لي تفضل الشيخ محمد. نعم، متى وكيف يستقر علم ما؟ أي علم؟ قد استقر فقه، أصول، علوم قرآن، طبيعة، أحياء، كيمياء، فيزياء. العلم يبقى في سيرورة وفي تطور إلى أن يأتي وقت ما علماء السلف كانوا يقولون هذا العلم قد نضج واحترق. نضج إيه؟ واحترق، معناه استقر. فمتى يقال هذا؟ نضج واحترق أو استقار؟ هناك حالة معينة نتوقف لتأكل هنيئا مريئا ثم بعد ذلك نأكل. متى وكيف يستقر علم ما؟ أي علم؟ علم فقه، علم أصول، علم نفس، اجتماع، تاريخ، طبيعيات. اي يستقر و... نعم. وما المبادئ التي تساعد على ذلك؟ يعني تعطي للعلم القدرة على الاستقرار بحيث تعرف مبادئه، قواعده، اهدافه، مصادره، موارده، اثاره، فوائده، كيفية مناهجه، كيفية الاجتهاد فيه الى اخره. 7، دائما وهي متصلة بالأفكار الدخيلة. رقم 5 لكن تختلف لأنها في إطار النظرية. هناك نظريات بالية خاطئة غير علمية قد تلتصق بالنظريات العلمية وتبدو هناك متى وكيف يستقر علم ما وما المبادئ التي تساعد على ذلك، تساعد على الاستقرار. هناك نظريات بالية خاطئة غير علمية قد تلتصق بالنظريات العلمية. قلنا هناك نظريات بالية خاطئة غير علمية قد تلتصق بالنظريات العلمية. ك كيف نستطيع فصلها؟ يعني حينما نجد شيئا قد التصق شيء صحيح شيء باطل، شيء علمي شيء لا علمي، فكيف نعمل على فصلها؟ في كل علم من العلوم هذا ثمانية نسبة محدودة جدا من النظريات أو الأفكار أو المبادئ تعتبر أساسية وسليمة، وكم كبير جدا في كل علم أيضا تحاط به تلك النسبة المحدودة لحمايته، وقد تأخذ صفة تلك القضايا. يعني قد نأتي لبعض العلوم ونأخذ مثلا الرياضيات علم، نسبة العلم فيه والقضايا العلمية الممحضة ما تتجاوز 5% 7%، بالكثير توصل 10%، لكن في مسائل أخرى جانبية فرعية تحيط بها 10% تساوي حوالي 90، مهمتها ليست لذاتها وإنما لحماية 10%. أقرب الموضوع شوي، لو نوزع غير الرياضيات أستاذ، خل ناخذ الآن سمعتي إلى الفقه، ما هو الفقه يتناول أساسيات معينة من شأنها أن تجعل العلاقة بين الإنسان وربه وبين الإنسان ومجتمعه وأمته وكل بالعلاقة به علاقة مستقيمة. نسبة هذه القضايا إلى أبواب الفقه نسبة محدودة، أبواب الفقه حوالي 7، فيها الطهارة، فيها الجنائز، فيها صلاة، زكاة، صيام، حج، سير، عتق إلى آخره. فالقضايا الأساسية التي يمكن أن تندرج حينما نتحدث عن مبادئ علم الفقه وغاياته محدودة، بس في مئات القضايا الأخرى هي عبارة عن سياج لتلك القضايا الأساسية التي تتعلق بتنظيم علاقة العبد بربه، علاقة العبد بمجتمعه. فإحنا نأتي مثل القضايا العبادية فنقول عندنا شروط وأركان وسنن وآداب وهيئات وما إلى ذلك. السنن والآداب والهيئات وحتى الشروط هي كلها في خدمة ماذا؟ الأركان. يعني المقصود أولا وبالذات من هذا الأركان، يعني أنك تقول لي الصلاة أركانها نية، قراءة قرآن، ركوع، سجود، تشهد، سلام، هذه هي الأركان. لكن عندي أنا الوضوء والارتسال واستقبال القبلة وطهارة الثوب والبدن والمكان وإلى آخره، هذه كلها سياج لحماية هذه الأركان. هذه النسبة الأساسية المحدودة دائما هي الأصل في العلم، ولا ينبغي للعالم أن يغفل عنها، وينبغي أن ينظر لكل الأمور الأخرى على أنها أمور مساعدة، أمور وسائلية يتوسل بها لحماية هذه 5 أو 10%. فأنا لما أجي إلى أصول الفقه، أصول الفقه أبوابه مقدمات، بعد المقدمات تأتي اللغات، بعد اللغات تأتي مباحث الكتاب، مباحث السنة، مباحث الإجماع، مباحث القياس، الأدلة المختلفة فيها، الاجتهاد، المفتي والمستفتي. هو الأساس في الأصول أن أبين مصادر الفقه وحجية هذه المصادر، هذا هو الأساس، هو المحور. هذا حينما أدرسه أو أقرأ في أصول الفقه أجد أن هذا لا يتجاوز 10% أو ربما أقل حتى، الكلام عن الحجية، حجية الكتاب، حجية الاستدلال به، حجية السنة، حجية الإجماع، حجية القياس، ثم أدخل الأدلة المختلف فيها، الاجتهاد والاستنباط والمفتي والمستفتي والقواعد اللغوية والمباحث المشتركة بين الكتاب والسنة والمقدمات المنطقية أحيانا إلى غير ذلك. هذه كلها مسائل خادمة، بس الأساس ما هو؟ هو قال أنه أبين المصدر وأحتج لكونه مصدر، أقول هذا مصدر وحجتي على كونه مصدرا هو كذا. فهذا الكم الكبير يأخذ نفس الصفة، راح نسميها قضايا أصولية. فلما أتكلم مثلا عن الحسن والقبح العقليين في أصول الفقه، وأتكلم عن شكر المنعم هل يجب بالعقل أو بالشرعي، وكيف أشكر المنعم قبل ورود الشرع، وأدخل في مجال اللغات، وأدخل في مجال المصطلح والتاريخ التشريع وما إلى ذلك، هذه كلها أمور خادمة ليست أساسية، هي ليست المقصود الأساس من ذلك العلم. هذه الأمور بشكل طبيعي ينسى الناس فيعتبرونها كلها في مستوى واحد، وهنا خطر معرفي خطير للغاية عندما لا يميز بين الأمور الأساسية في العلم وبين الأمور التي تشكل حماية وسياج ومدخل وباب وإلى آخر. فهمنا هذه؟ هذه قواعد نريد نستحضرها ونحن نراجع هذه المراجعة وغيرها، لا بد أن تكون حاضرة حتى نكون منصفين. أمامنا شيء عنوانه وثيقة ترشيد العمل الجهادي في مصر والعالم، معطوف عليها والتي تبنتها الفصائل الجهادية بمصر كوثيقة للتوجه السني بينها وبين الحكومة المصرية. طيب، وثيقة وصفت بأنها وثيقة ترشيد، وترشيد لعمل موصوف بأنه جهادي، يعني ليس أي عمل وإنما العمل الجهادي وحده. تعريف العمل الجهادي غير موجود، المفروض أن يعرف العمل ويعرف الجهادي، لأنه ألفنا في دراساتنا أنك حينما تضع تايتل أو عنوان لشيء تعرف به إذا كان مركبا أصول الفقه، يجب أن أعرف بأصول وأعرف بالفقه، ثم بعد أن وضع علم على علم مخصوص أعطي التعريف الثالث، يعني أول مرة أعرفهم بعد التفكيك وأخذهم كلمة كلمة سنة كانت مضاف أو مضاف إليه أو صفة أو موصوف إلى آخره، ثم بعد أسويها كلمة واحدة مثل بعلبك وأعطي أيضا التفسير. هذا جاري عندنا في الفقه وجاري في أصول الفقه وفي التفسير وفي الحديث في جميع العلوم. هنا لا نجد نحن أي تعريف للعمل الجهادي. هو أخذ في مصر والعالم، أليست مصر من العالم؟ نعم. فيكون في العالم وما فيش داعي يخصص مصر، لأن مصر داخلة في العالم، إلا إذا كان هذا التخصيص مقصود لسبب أو لآخر فيكون في مصر والعالم. هل مصر هنا ستدخل في مفهوم الأولوية؟ يعني هو نظر في الأولويات فقال الأولى أن تبدأ في مصر ثم تطلع للعالم وتنتشر العالم، ما أدري المعنى في بطن الشاعر. والتي تبنتها الفصائل الجهادية، هنا أيضا محتاجين تعريف لفصائل موصوفة بأنها جهادية، بمصر كوثيقة، يعني المفروض ما في كاف ما في داعي، وثيقة للتوجه السلمي بينها وبين الحكومة المصرية. يعني يفترض الكلام هذا أن هناك توجه حربي كان قائما أو توجه عدائي ومعادي وتحول إلى توجه سلمي بتفاوض باتفاق بتفاهم بأي شيء. هذا ما يمكن قوله عن العنوان باختصار شديد. طيب كتبها الدكتور ربط. الأمور الكبرى اللي تمس الأمة وفي مقدمتها الجهاد، هذه أمور ليس لفرد مهما كانت عظمته أن يكتب فيها أحكام استراتيجية وسياسية تلزم فصائل اطلاقا. انت روح اكتب رسالتين دكتوراه عشرة عن الجهاد كمفهوم وفقه وعلم وكذا، بس ليس لك حقا بان تكتب استراتيجية تلزم فيها فصائل معينة بنوع من انواع الالتزام في موضوع كهذا وانت فرد. هذا لو عرضناه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يا أصحاب رسول الله تعالوا هنا، إحنا نريد نعمل وثيقة في مشكلات في فهم الناس للجهاد وطريقة ممارستهم له، نريد نعمل وثيقة نوجههم فيها. دعوا إلى ذلك أهل بدر وأحد وبيعة رضوان وجميع الصحابة رضوان الله عليهم ليخرجوا برأي واحد في هذه الأمور. أما نهر أيا كان مهما كانت الصفة ليس من صلاحيته، من صلاحيته أن يكتب لنا كتابا في الجهاد إن شاء الله يكون من 1000 صفحة ويذكر شروطه وتعريفه وأحكامه إلى آخر الحر، لكن حينما يسميها وثيقة ترشيد معناه حولها إلى استراتيجية عملية، إلى خطة، إلى سياسة ملزمة لبعض فصائل الأمة. حينما يفعل هذا، هذا لا يجوز أن يأتي إلا إما من مجامع، يعني ينبع من إجماع من ولي أمر له مستشاروه يوجهون شيء هذا، مجموعة من أهل العلم يمكن أن يتحقق بهم إجماع أو ما يشبه الإجماع يوجهون مثل هذا، لأن هذا النوع من الممارسات والاستراتيجيات يحتاج إلى عقول متنوعة. يفترض أن يشارك فيها جميع من المتخصصين من أبناء الأمة في مختلف التخصصات، اجتماع وسياسة واقتصاد وفقه وأصول وتفسير وحديث ومستقبليات إلى آخره، حتى يجوا برؤية بشيء يلزمني دينا، لأنه أنت تريد ترشدني، أنت مفترض فيها تفاهم ومفترض فيها الانحراف ومفترض فيها الجهل وتريد ترشدني، كثر خيرك، لكن استوفي الشروط وتعال رشدني بطريقة مقبولة. وثيقة للتوجه السلمي قلنا في ما فيها. إذا من العنوان احنا امام مشكلة كبيرة، ومن المؤلف فيها فردية لعمل ينبغي ان يكون جماعيا على الاقل، فيها رؤية شخصية لامر يمس الامة، وكل ما يمس الامة يجب ان يكون للامة رأيا فيه، وإلا كان افتئاتا عليها. يعني حد يجي يتكلم ينصب نفسه ناطق لسان الأمة دون تفويض منها ودون استقراء لمتطلباتها لآرائها لاحتياجاتها لمواقفها، هذا يسموه تألي ويسموه افتئات، وكلاهما انحراف في التفكير وانحراف في التنظير وانحراف في بناء الاستراتيجيات. خليني استكمل شوي لان امامي وضع طويل كثير. طيب، فهذا فيما يتعلق بالعنوان. طيب، فاذا مآخذنا من العنوان، اولا نسبة الترشيد لفرد، مع ان الترشيد ميدانه مصر والعالم، فكيف لفرد ان كان ذكاؤه ان يستبد باصدار وثيقة يسميها وثيقة ترشيد وفي قضية من قضايا الامة الكبرى. طيب، صاحب الوثيقة هذه قد تجاوز مبدأ الشورى الإسلامي، لم يتشاور ولم يشر لا في وثيقته ولا في أي جزء منها إلى أنه تشاور مع أحد، ولكن قدمها إلى أناس يتبعونه، هم أتباع ليسوا أصحاب رأي، وأقروها حسب قولهم، ولكن لم يذكر أنها نوكشت من قبل هؤلاء قبل أن تقرر، ولم يشر إلى أن فيهم فقهاء وعلماء وكذا، وإنما حد وضع ورقة والآخرون قبلوها بناء على الترابط الحزبي أو التعاون أو الولاء أو ما إلى ذلك. فإذا هناك افتئات، هناك تجاوز للأمة، هناك تجاوز للشورى. طيب، فبعد المقدمة الحملة وما بعد إلى آخره، يقول: فأنشأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحاب دولة الإسلام من العدم حتى صارت دولة فتحية شاسعة ضمت العرب والعجم والترك والبربر والكرد والفرنجة، بعد ذلك في ظل دولة خلافة إسلامية عظمى امتدت من بنغلاديش شرقا إلى مراكش والأندلس غربا، ومن طشقند وأذربيجان والقوقاز شمالا إلى اليمن وبحر العرب جنوبا، في دولة واحدة عاشت 1300 سنة مرهوبة الجانب حتى سقوط الخلافة العثمانية في الحرب العالمية الأولى 1914، حين انفرط عقد المسلمين وضعفوا وتفرقوا. الملاحظة الأولى: هل أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدولة أو أقام أمة؟ الدولة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك دولة الفرس، وكانت هناك دولة الروم، وكان العرب غساسنة ومناذرة. المناذرة يتبعون الفرس، والغساسنة في الشام يتبعون الروم. لم يعرف للعربي دولة بالمفهوم للدولة، كان نظام قبلي، والقبيلة هي الأساس، وشيخ القبيلة وتقاليد القبيلة وأعراف القبيلة إلى آخره. رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته خرائصها عالمية، إنه رسول الله يختلف عن أي نبي آخر عدا أباه إبراهيم بأن رسالته لم تأتي لقوم معينين ولا لجزء جغرافي من الأرض. إن الأرض وعبادي الصالحون جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فإذا اعتبرنا الدولة لابد لها من وطن كما هو مفهوم السائد، ما هو حيقيم دولة وينحصر بالوطن، ادخلوا الأرض المقدسة التي بارك الله لكم خلاص كتب الله لكم. بينما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمته أن يصل الأرض كلها برسالة التوحيد، وهو خاتم النبي، وأن يوصل هذا القرآن إلى الدنيا كافر، وأن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وهو عليه الصلاة والسلام يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فليست هناك قطعة من الأرض يمكن أن تختص به إلا على سبيل البناء الاستراتيجي. البناء الاستراتيجي لو بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة بالمفهوم المعاصر للدول لكان حصر وحوصر، ولربما توقف الإسلام عند حدود تلك الدولة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنى أمة ومارس، ولا شك كثيرا من الإجراءات التي يمارسها عادة رؤساء الدول، ولكن كان ينفي باستمرار عن نفسه هذه الصفة. لما كاتب جميع الملوك اللي كانوا في عصره لم يكتب إلى أي واحد منهم، من محمد بن عبد الله رئيس دولة المسلمين أو جماعة المسلمين أو أمة المسلمين أو دولة المدينة أو دولة العرب، أبدا. من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس، من محمد عبد الله ورسوله إلى كسرى إلى هرقل، فلم يلحق بنفسه أي صفة من الصفات السياسية، مما يدل على حرصه صلى الله عليه وآله وسلم على بناء الأمة اللي سمتها دكتورة منى الله يكرمها ويعطينا وإياها الأمة القطب، أمة تكون نموذج للأمم لكي تستقطب أمم الأرض كافة حول مبدأ وعقيدة ورسالة ومحجة بضاء إلى آخره. لو حصل أي شيء من هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كاتب الحكام والملوك في زمانه كان قال له إذا آمنت تعال لي لكي أعيد تنظيم الارتباط بين دولتي وبينك، ولكن هو كان يقول لهم وتبقى على ما أنت عليه. وهذا ليس لم يحدث في أي شيء له علاقة بالدول والفتح وكذا، لا في روما القديمة لا ما جاء بعدها، ولم يفعله الفرس ولا الروم ولا سوى أنه أنت اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وأني رسول الله وابقى محلك زي ما أنت، ما حدش حيحركك. إذن وين الدولة؟ لأني أنا لو أقامت دولة لازم ألحق بشكل من الأشكال السياسية في هذه الدولة، بس ما حصل. اللي حصل كله أنت إذا قلت لا إله إلا الله محمد افضل زي ما أنت فرض من الأمة، وأصبحت أنت وشعبك وكذا، وإن توليت فإنما عليك إثم الإرثيين. وأيضا الإثم قضية إلهية يعني مش هذا. فالعمل كله ارتبط بأمة وليس بدولة ككيان سياسي. أنا أعرف أن قد جدا عليكم قضية التفريق بين الاثنين، لكن ستدركوها وتدركون أهميتها بس بشيء من التأمل. نعم. يعني نيجي نطلب النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة، نقول بدأ تأسيس الدولة الإسلامية. لا غلط غلط، هو بدأ تأسيس الأمة. يعني هو في المدينة في مكة عليه الصلاة والسلام أسس الجماعة الأولى النواء، وبعد بيعتي العقبة تم إعلان الأمة وتأسيسها. وما يسمى بدستور المدينة أو وثيقة المدينة هو تأسيس للأمة وليس للدولة بالمفهوم بس لما جم السياسيين وانتشر عندنا التفكير السياسي الإسلامي قاسوا على الدولة المعاصرة، فقالوا الدولة إيش هي؟ وطن، شعب، قيادة، دستور. وهذه الأربعة متواترة، احنا لا ننكر انها متواترة، لكن كان هذا اللي يسميه وطن، هذا القرآن جاء بمفهوم الدار وليس بمفهوم الوطن. وهذه نقطة كبيرة جدا تفوت على كثير من دارسين النظم السياسي، لان الدار بالنسبة للعربي خاصة، الدار يمكن ان تكون خيمة او بيت شعر. فكون الرسالة عالمية كانت تحتاج لدار وليس لوطن. الدار مجازا لا ما فيش مجازا. والذين تبوأوا الدار والإيمان، تبوأوا الدار والإيمان، وعطف الإيمان على الدار قضية مهمة جدا تحتاج إلى دراسة وملاحظة. فهو بالنسبة للتأسيس هنا دار، وذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه وهو ابن مكة ويعرف قيمة مكة وحرم مكة والآخرة، وفارقها باكيا لولا أن قومك أخرجوني منها ما خرج. طيب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حينما غادر ما كان حتى على الأقل بعد فتح مكة، أيهما الأفضل أن تكون عاصمة الدولة مكة اللي فيها الحرم وفيها العصبية وهي أم القرى وسنتر بالنسبة للجزيرة العربية وغيرها؟ لكن هو أصر حتى لما الأنصار شوية شافوا الناحية العاطفية عنده صلى الله عليه وسلم وهو يدخل مكة خافوا أن يبقى فيها، فقال لهم لا بل الهدم الهدم والدم الدم، ورجع معهم. ليه؟ لأنه دار، قضية دار. فلو أن المسلمين لم يجدوا في المدينة دارا لاتخذوا من أي مكان آخر دار. أرسل الناس إلى الحبشة بحثا عن العدل. فقضية قيمة. أما الارتباط بالأرض فيحجم الرسالة بأرض معينة ويؤثر في أبعادها العالمية، بل يحول بينها وبين العالمية، يعني تستضري الشعوب الأخرى عليها للقضاء عليها. بينما أنا أخاطب كل ملوك الدنيا وأقول لهم أنا لا ليس لدي أي مطمع لا في أرضكم ولا مواردكم ولا شيء، أنا كل ما هنالك أريد أن أخرجكم من الظلمات إلى النور بهذه الطريقة. فبمجرد أن تسلم بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنت باقي على نفوذك على سلطانك على كل شيء ولن تكلف شيئا ما. فإذا نريد نصل إلى توافق على فكرة الأمة، الشاهد الشيخ العفو، فكرة الأمة والدولة. الفرق الجوهري الدولة كما قلنا تعتمد على أربع قضايا، أركانها أربع: وطن، وأنا ما عنديش في الإسلام حاجة اسمها وطن، أنا عندي دار، بيعتمد على دستور، وانا ما عنديش دستور مقيد بالصفة السياسية، انا عندي القرآن الكريم، المواد القانونية والدستورية فيه هي 1 من 13 ليس الا امام. بس نظن حضرتك العلاقات حتى مع خارج الاطار. تمام تمام، لكن جيب لي نص واحد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه تعامل مع اي احد بوصفه رئيس دولة. لم يجز هذا. يعني ابو بكر الصديق سمي خليفة خليفة عن رسول الله، امير المؤمنين، يعني هذه الامة، هذه الامة ما هو اعطى رسول الله الحرية لهذه الامة، لذلك لا تخلف ولا وصى ولا ترتلت ولا ورد. ليه؟ لكي تأخذ الأمة حريتها في اختيار النظام الذي تختاره على أن تلتزم بمجموعة القيم. هناك مجموعة قيم، عندك شورى، عندك عدل، عندك أمان، عندك إحسان، كذا، هذا التوحيد، التزكية، الأمرة، هذه القضايا لابد أن تتوافر، على الأمة أن توفرها. لكن تختار تسوي خليفة او امير مؤمنين او سلطان او ملك او شيء، اترك لاختيارها ولحكمائها على ان تكون منضبطة بالقواعد العامة، بالقيم الحاكمة، بالاهداف الاستراتيجية للامة. فهمتني؟ معنى كذلك رجوع الخلافة او امل رجوع الخلافة ممكن يكون مبني على الخطأ. لو رادت الامة ترجع خلافة تعمل خلافة، لكن الأمة عليها أن تختار. بني الخلافة على أساس الدين الخلافة. أنا عندي تحفظ، أقرأ التاريخ الإسلامي، ترى التاريخ الإسلامي من أسوأ أنواع التاريخ، من بعد 6 سنوات من خلافة سيدنا عثمان إلى يومنا هذا. إحنا في ظل أحكام عرفية، في ظل مصائب، إحنا بقى عندنا بفضل الله النظام القضائي بقى ملتزم بالشريعة. النظام السياسي كان من أفسد أنواع الأنظمة. عمر بن عبد العزيز فلتة، وكم فلتة أخرى هنا وهناك، بس كنظام كان من أفسد الأنظمة، ويجب أن نعترف بهذا. أتيني بتقول لي على الدولة الأموية، لما يوقع معاوية مع الحسن اتفاق إنه الحسن يسلم له، ويسوون عامل جماعة ويقول بعد ما تبي معاوية ترد الأمر للأمة، هذا صوت الأمة، يقول له نعم أرد للأمة. يموت الحسن وقالوا إن لله جنودا من عسل، سمموا له رجع. طيب بعدين يجي وجايب شعراء ويجي إلى المدينة ويجلس، إن صحت القصص التاريخية، يعني أنا عندي شكوك حتى في التاريخ 3-4، إن صحت هذه القصص، فيوقف على رؤوس بقايا الصحابة وأبنائهم ويأتي بشاعر انتهازي يخطب فيهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا المنبر الغربي خلاه ربه فإن أمير المؤمنين يزيد، على الطائر الميمون والجد صاعد، لكل أناس طائر وجدود، قدور ابن حرب كالجواب وتحتها أثف كأمثال الرئال ركود. طيب أمير المؤمنين هذا، فمن أبى فهذا، وشال السيف عليه. قال له معاوية رضي الله عنه، يقول له ليزيد وهو يوصيه، يقول له فلان فلان فلان دول حيعملوا كذا، وكان صاحب فراسة دقيقة، وحيذوك بالشكل الفلاني، فلان فلان فلان كذا. وقال له على عمرو بن العاص، قال له هذا ثعلب مش حتقدر تاخذ البيعة منه إلا بطريقة واحدة. قال له كيف؟ قال له تطلب منه تقول له أبويا وصاني أنك أنت من يلحده، فإذا نزل في قبري ليلحدني ارفع السيف عليه وقل له سو الحقك بأخيك أو تبايع. الله أعلم، التاريخ نصه كذب. يعني انا ما اقول لك صح او غلط، لكن اللي حدث في هذا التاريخ الصورة الوردية اللي نرسمها للناس غير موجودة. وكذلك برضو ما قلت يا دكتور المنقول إلينا فيه كذب كثير، هذا هم صحيح. ما هو من أهل البيئة أستاذ الله يعني التساؤل، هل التاريخ الإسلامي هو الإسلام؟ لا، بارك الله فيك، هذه نقطة مهمة جدا. لا، فإحنا محتاجين أن نفهم ونتعلم هذا. يعني إذا كان سيدنا عمر رضي الله عنه لو صح النقل يقول عن خلافة الصديق رضي الله عنه، وهو ولا شك جاء في موقعه المناسب ولا يمكن أن يكون أحد أفضل من الصديق في تلك المرحلة، ويقول عنها عمر لقد كانت فلتة وقى الله شرها، إياكم أن تعودوا لمثلها، يعني ما ترجعون لنفس الطريقة. في بقايا يا شيخ محمد نظام القبيل، اسمع الطريقة اللي تمت فيها الطريقة المستعجلة في السقيفة وكذا، المجتمع لسه في حالة التحول من القبيلة إلى الأمة. يعني كانت القبيلة هي الأساس، والآن الإسلام عمل فيهم إيه؟ نقلهم إلى الأمة. عملية النقل كانت صعبة، والردة حصلت ليه؟ حصلت الردة على نظام الأمة اللي يحتاج إلى انضباط ويحتاج إلى ميزانية ويحتاج إلى قيادة وخلافة وكذا وإلى آخره. فثار العرب ليرجعوا إلى النظم القبلية، وكل واحد قبيلته ومكاسبه ومنافعه إلى آخره، حتى قاموا يعينوا الأنبياء تعيين، يعني كل قبيلة تقول لك أنا أقدر أجيب لي نبي من جماعتي. فالعرب الناحية القبلية متأصلة فيهم، فناحية بناء الأمة لم تكن عملية سهلة. ولذلك ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم إيش قال؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ثم يأمر ب فألف بين قلوبكم ولتكن منكم أمة، أبدا ما جت سيرة الدولة خالص، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. ولكن الدولة من مستلزمات ومحتياجات الأمة، يعني أنا الفرق بيني وبين الآخرين إني أنا أقول لك اترك للأمة أن تختار شكل النظام. الأمة أعم من الدولة. بالضبط، بارك الله فيك. فالأمة حينما نبنيها إيش يصير؟ نقولها اختاري، إحنا هذه هي القيم التي جاء القرآن بها، وهما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختاري اي نظام اللي يمكن ان يحقق هذه القيم في الواقع، سلطاني امامي خلافي. ولذلك اتسعت الامة وتاريخها لكل هالانواع، لكل انواع السلطة السياسية، لانه ليس هناك فورمولا معينة او شكل معين حدده الاسلام وقال هذا هو اللي لازم يصير. يعني شكل مؤدلة. طيب، ففي هذا الإطار الهدف هو بناء الأمة. الهدف خلوا في بالكم، إيانا إيايا وإياكم أن تجتالنا الأحداث وتجعلنا نتصور يوما ما أن الهدف أن أصل إلى الحكم، أن أصل إلى بناء الأمة، إعادة بناء الأمة. ابني الأمة وخلي الأمة تختار نظمها لتحقيق قيمها مقاصد الشريعة فيها. الآن كل الأنظمة اللي صارت عندنا منذ العهد العثماني وكذا هي دول عادية وغالبا تعبانة وأقل من دول الآخرين، والدليل اللي احنا فيه، ما احنا منتشاف الورطة اللي احنا فيها. طيب، هذا الواقع. طيب، فليس هذا هو المطلوب، بناء أمة. ولكن الأسهل علينا لأنه إحنا نشأنا في عقليات التقليد، وعقلية التقليد والتبعية مستعجلة دائما، ما عندها صبر. عملية بناء الأمة عملية شاقة وإحنا ما نقدر عليها، فنعتقد أنه اقفز إلى السلطة وغير، استخدم سيف السلطة. سووها جماعة الإنقاذ في السودان وأديهم نيلوها وطينوها على الآخر. السودان راح ضيع أو راعت. طيب عندك الإيرانيين نظام، والله نظام الشاه ولا نظام إيه الاختلاف؟ يعني حتى يجيني خامنئي، شيخ خامنئي ماسك الكلاشينكوف واقف في جامعة طهران يخطب الجمعة ولا شيء، ايه اللي صار؟ ايه اللي حصل؟ دولة قومية لسه مش قادرة ترجع حتى تكسب العرب او الامارات او شيء، ترجع الجزء اللي احتلتها ايام الشاه، مش راضية ترجع تقول لي انه انا ما اقدر، هذا يأثر على الروح الوطنية، لسه النواحي العنصرية سائدة فيها. طيب دولتنا الإسلامية في ليبيا اللي أقاموها السنوسيين آلت إلى ما آلت إليه، الدولة السعودية السلفية الأولى التي أقامها شيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود، أدي حالها قدامكم. طيب استعرضوا هذا، هذا واقع موجود، فشوفوا لأنهم حرصوا على الدولة مش على الأمة. بالضبط، بارك الله يبارك لي فيك. المهم أنه احنا نريد نخرج من فكرة ان الدولة هي التي ممكن ان تجيب الخير كله وتحدث التغيير وتحدث الاصلاح، الامة هي التي تستطيع ان تفعل ذلك. العمل للامة ولاعادة بنائها عمل شاق. اسمعوني شوي، خلوني انا ادري انتوا الان كل واحد منكم كذا قضية تشتغل بمخة وصراع، وده بيقول ايه وده عايز يفهمنا ايه لاخر. انا فاهم وساعدركم، قبلتم ام رفضتم، بس خلوني اخدمكم بهذا. الدولة تعرف تجيب الامة؟ لا، مفيش دولة الامة تجيب الدولة، الدولة ما تجيبش شيء امة. الحكم يستحيل، وإلا لما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم العرض مع القريش لما قالوا له تعال إن شئت الكان ملكناك علينا، وإن شئت نساء زوجناك بأجمل نسائنا، وإن شئت مالا نجعلك أغنى، كان قبلها وقال والله أنا حغيرهم دول أولاد الذين بطريق السلطان. لا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإحنا تجاوزنا عمليات تغيير ما بالأنفس وما بالعقول إلى تغيير من على الكراسي. تغيير من على الكراسي لن ينفع بأي حد. وأنا جاي من خلفية برضو ثورية، مريت في شبابي بمثل ما تمرون بي وزيادة. عايزين عبد الناصر يعجب بالكتابه، ما عبد الناصر شغال على الموضوع وهو يمكن متآمر عليه وعليكم. فالحكومة والكراسي ما ممكن ان نتغير. اخواننا في السودان والله نحبهم لله وكذا، ولكن بعضهم الله تحول الى اتعش، يعني لما صار بيده سلطان وجرب ايده المال لم يكن أينا، لم يكن عادلا، لم يكن كل الخلق اللي نعرفه، تبخر عند البعض. ليه؟ الرفاعي رحمه الله يقول، الشيخ احمد الرفاعي، مش رفاعيكم، رفاعينا شيخ طريق، اللي يقول كم طيرت طقطقة النعال حول الرجال من رأس وكم أذهبت من دين. فطقطقت النعال حول الرجال تدير العقول والرؤوس وكذا، كم طيرت طقطقة النعال حول الرجال من رأس وكم أذهبت من دين. أنا أذكر وأذكرها لكم يعني كمدرس مش لا تنقل عني. رحت إلى أخواننا في السودان والأستاذ الترابي كان يعني لسه في عنفوانة وفي سلطانة وهو المرشد الثورة وأنا قلت له يعني نصحته قلت له أحسن لك أنك أنت تسمي نفسك مثل ما أخواننا الإيرانيين سمى نفسه خامنئي وخميني أنه المرشد الأعلى للثورة فأنت خليك المرشد الأعلى لثورة الإنقاذ ومارس السلطة بهالطريقة وليس بطريقة التدخل لأن العسكر مش حيرضوا بالتدخل العسكر ربوا على طريقة أنتوا ما عارفين التربية العسكرية العسكري نعم سيدي أفندم يأخذ لك التحية فضل حبيبي فضل خذ راحتك تماما وهو في الوقت نفسه يكن لك كل التحقيق ويريد أن يفتك بك في أي أول لحظة ولكن نعم شيء فالعسكر بطبيعة انتهازي طبيعة تربيته كده لأن أنت تيجي تشوف الضابط بتاعك ما لقيمة عندك بس أنت ما تقدرش حسب الأقدمية لازم تحييه ولازم تجامله ولازم تقول سيدي وهكذا فتتعلم على الانتهازية فاليوم هو خارج السلطة وهو مجرد ضابط يقبل الرؤوس والأعناق وكذا وغدا يقطع رأس سيدي ما عندوش معنى المهم فقلت له يا شيخ وضعكم هذا انا شفزني بحالة نزائر وضيف انه جلسنا مع مجموعة قيادية وهو كان يشرح لهم بعض الامور فقال لهم يا اخواننا انا شايف المدينة المنورة هذه شايف الخرطوم كأنها المدينة المنورة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفوا الناس اللي عادونا الناس اللي طبعا انا في قلبي كانسان اشتغل بقضاء تحليل خطاب وكذا قلت وكمل قول وانا بينكم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلصنا لانه ما دام المدينة عايزة نبي فهات وخلصنا المهم فشعرت بشيء من استفزاز قلت له شيخ جلسنا انا وهو الرجل دعاني انا اتخذ معه فجلست معه قال لي ها كيف ترى قلت له والله يا شيخ حسن ابين امرين انا اكون صريح معك وصادق وناصح وحقدك او اني اخبي عليك ونفضل اصدقاء والله يدبرك انت ويدبرني ويدبرنا كلنا قال لي لا انا عايز الصراحة قلت له الصراحة انا شايفكم انتوا داخلين على متاهة انت الان اردت ان تشد الشعب السوداني حولك فخلقت القتال في الجنوب والقتال في الجنوب هذا سيف ذو حدين لانك انت الان كنت اروح اصلي الجمعة واسمع خطباء المساجد والشهيد فلان من القرية الفلانية دخل بزوجته بالليل ونودي الى الجهاد الفجر يعني كل اللي حدث في عصر الصحابة اخواننا السودانيين صادروه وعبد الله عزام الله يرحمه لما صادر كله دلائل الايمان في معجزات الافغان كلها احنا شفنا معجزات السودان طيب وش اسمه وراح استشهد فرؤيا الماء يقطر من جسده كذا غسلته الملائكة وكذب من هالنوع يا ساتر ما في منبر إلا تسمع لك 100 كذبة عليه وانت رايح تصلي جمعة ليه حتى يشجعون الناس على القتال الشيخ حسن هذه احنا انا ابن العراق. العراق من عام 1925 القضية الكردية ماشية، فيستعملها الغرب دائما عصا يضرب فيها اي حكم عراقي مقبول او يختلف معه. فنريد نزود اسعار النفط ونقلل الانتاج وكذا، يثورون الاكراد. نريد كذا، يثورون الاكراد. فنخليهم عصا يضرب بها الحكومة العراقية، وانتم نسبة لكم الجنوب عصا يضربكم فيها. فانتم عندكم امرين، امر بعيد المدى وامر قصير المدى. البعيد المدى ان تسلط هالدعاة اللي عندك من ابناء الجنوب، تديهم امكانات بس تحت الارض، وخليهم يشتغلوا بعمليات دعوة، يأسلموا عشائر، بحيث ولو ينطق الشهادة حتى لو بقى عنده مشاكل، ينطق الشهادة حتى تسوي السواد الأعظم، ابني لهم مساجد وكذا، سوي السواد الأعظم في الجنوب مسلم. وهذا بإمكانكم أن تعملوا، عندكم دعاة وعندكم خبرات وعندكم تجارب. للأمر الثاني اللي هو شوي يعني عاجل، أنك تدعو الجماعة قيادات الجنوب وتقول لهم احنا دولة اسلامية حديثة، انا لسه ما عنديش تصور الفدرالية والكونفدرالية واللامركزية، انا حدي لكم الان لامركزية تصبيرة لغاية ما نكمل اجتهاداتنا السياسية ونشوف كيف نتعامل معكم كأقلية عنصرية او دينية او شيء ما، وان شاء الله لن يضيق الاسلام ذرعا بكم وبالعدل معكم. قلت له الامر الثالث، عليك ان تذهب الى الرئيس حسني مبارك في القاهرة انت وقيادتك، وتقعدون على قلبه في بيته في مكتبه، ما تفارقوا الا توقعون وحدة او اتحاد على الاقل بين مصر والسودان، لانه لن تستطيع ان تحمي نفسك استراتيجيا بدون ان توحد نفسك مع مصر. فابتسم كذا ابتسامه ونادى بعض من حوله، قال لهم خذوا الشيخ طه هذا جينا من امريكا ولسه شوية يراد لتعديل، فخذوا للجنوب حتى يشوف الحرب والجهاد والكذا والكذا. قلت له اباء واسر هؤلاء المجاهدين سوف يلعنونكم بعد قليل لما تجدون انفسكم مجبرين ان تجلسوا على طاولة مفاوضات مع قرنك. وانذاك كل الكلام اللي قلتوه عن الشهداء والشهداء وغسل الملائكة حيعتبروه كذب، فاتقوا الله في الناس. طبعا ما اخذ المأخذ المطلوب، شعرت انا بها، قلت له انت سألتني وانا رجل امين وما عندي مصلحة، كل ما هنالك انت حتزعل علي مش حاجي للسودان، وسلام عليكم من تحتاجني بعث لي. لكن انا هذه نصيحتي، قلت له انا لو املك من الامر شيء، اول شيء افرض على مصر عودة الاتحاد او الوحدة او اي شيء، لانه لن يحمي مصر ولا يحمي السودان الا هذا. قلت له بعدها لازم تدخلون ليبيا وياكم، لان ليبيا مصدر تمويل، فبدل ما هذا السفيد يبعث بيها يمين ويسار، خذوها تنقذون فيها الشعب. والسلام عليكم. فقال لهم ودوا الجنوب، قلت له ما احتاج يودوني للجنوب، انا شايف في شمال العراق وغيره، وشايف معارك وشايف حروب داخليه وفتن داخليه وكذا. بس اقول لك شيخ حسن، فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله. انا اعرف انه كل انسان مثلك يمر بسكرة المسؤولية، لن يستطيع ان يسمع لواحد مثلي جاي من الشارع. انا لا، لكن انا نصحت السلام عليكم ومشيت وخليت. الان هذه السودان انتم شايفينها بدها تتمزق امامه، بدها تتمزق الهيئات التنصيرية، وهذا الحيوان اللي قاعد وعامل نفسه ريس وشايل عصاته كل يوم يحلف لنا 50 طلاق انه بالطلاق مش حاعطل الشريعة، ويعطلها ثاني يوم تحت الضغوط. بالطلاق ما اخلي واحد يدخل الدارفور. ما ادري هذا ليش ماسك الطلاق ما اعرف. ما حدش يدخل دارفور ويدخل دارفور كذا. وبالطلاق وكل يوم شايل عصاته ويهوش بين هالغلابة ذول المساكين. احنا لن نتخلى عن الشريعة ونحا يا سيدي والله تخلى اعمل معروف في الشريعة وتخلى عنها. انت الشريعة من البلية السودة هذه. اخر شيء قلت لهم لما يعني زارنا وفد منهم واحنا في امريكا قلت لهم الله سبحانه وتعالى كأنه علم كم الاسلاميين مشغوفين بالسلطة ومتطلعين لها، فقالكم خذوا هاي الخرابة السودان ان نجحتم بتحويلها الى قرية شوية محترمة يمكن اديكم غيرها، لو فشلتم الى الجحيم انتم. فضحكوا قالوا يعني حقول لك ايه، انتم قرية ومش قادرين يعني تمشوها. وثم بقى قاعدوا يختلفوا مع غيرهم ويعملوا كذا وكذا والبلد الجنوب راح الوسط دا يروح العامل الخرطوم على الخرطوم ومش راضي يقترب من مصر. في احدى الزيارات يقول لي الشيخ الترابي شخصيا قال لي انا ما اعتقد ان هذا السوداني كسلان واحنا مش هنقدر نتخلص من كسل السودانيين الا اجيب 1,000,000 صيني اسكنهم بالجزيرة واعطيهم الاراضي الزراعية الشسمة يزرعون السودان وانا اكلوا ياكلوا يانا. قلت لما انت عندك جيرانك المصريين هم فلاحينهم ليه ما تجيب لك 1,000,000 مصري؟ قال لي المصريين كسالة مثلا. قلت لا الفلاح المصري يزرع اصلا 3 دورات قبل التلفزيون، ليه ما جابوا له التلفزيون وخربوه فيه؟ انت جيبه هنا وجيب له أئمة وجيب له دعاة واعمل له مساجد وبلا تلفزيون وبلا كذا وشغل وملك الأرض، لأن هذه أرضه. بدل ما تجيب صيني بوذي ما عنده دين يأكل كلاب ويأكل بلاوي ويرتكب شتى الموبقات، والتالي الصيني لو عطش مش هتقدر انت تخلعه بعد 1,000,000 سنة. هذول الصينيين في جنوب شرق آسيا وفي غيرها التصقوا في الأرض. فلما يبدأ تفكير الإنسان اللي هو مفكر عنده 20-30 كتاب يفكر بهذه الطريقة، معناه مبدأ الأمة غائب ومبدأ السلطة فقط. وأهيه فضل ماذا قدروا يعملوا بالسلطة؟ لم يفعلوا شيء إلا الخراب. ولكن لو أن الهدف إعادة بناء الأمة واشتغلوا بجد على توحيد مصر والسودان وليبيا، والآن عندنا دولة من 120-130 مليون وفيها بترول وفيها كل متطلبات الدولة، احنا لا نذل بهذه الطريقة. لا مصر تذل على لقمة العيش والقرض وكذا، ولا السودان تتمزق. السلام عليكم. هذا فكرة الأمة، الفرق بين فكرة الأمة وفكرة الدولة. فأنا منطلقاتي غير بعض الأنفس، أعد بناء الأمة، وخلي الأمة تختار، اديها حرية اختيار وقيدها بالقيم القرآنية العليا الحاكمة ومقاصد الشريعة كما هي عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والشيخين والسنوات 6 الأولى من خلافة عثمان. هذه تعتبر الفترة الذهبية اللي تصلح لأن تكون قضية قياسية. ولكن انت توديني للتاريخ العثماني، ما انا اعرف ان بعض خلفاء بني عثمان كانوا يقتلوا اخوانهم يذبحوهم حتى لا يخسر ولاية العهد، حتى يجيب ابنه ولي عهد يقتل اخوه. طيب، واحداث التاريخ كثيرة. فيا اخواني الأمة الأمة وليس السلطة. ماشي؟ تقبلونها تقبلوها، ما تقبلوها حطوها على جنب، يعني مش مشكلة. بس يعني احنا لما هنبسط المؤمنين نقول احنا كدعاء مش مش يعني مش ناس بتسعى للسلطة أو بتسعى للأمة كدعاء يعني من ناس بتسعى في الوظيفة الأساسية اللي بيكون بها الأمة التي تقوم بها الأمة التي تعيد بناء الأمة وإحياء المفترض هي تقوم بها الأمة أي صح ممتاز هو بدل أمر إن أنا وأنا في طريقي في الدعوة إلى الله لا أنظر الصوت ولا أنظر إلى الحكم ولا أن الحكم يستدركني ويكون أن أنا أوصله لا أنا بنظر يعني كانت أخرار في مقالة قريب لواحد من الدعاء على التجربة التركية إن الناس كلها مظهورة بيها وإن كذا ورغم إن هم في برنامج سياسي في بعض التنازلات البرنامج السياسي الحزب العدالة والتنمية في بعض التنازلات عن قضية فلسطين والدولة العلمانية وكذا وكذا وكذا فأقول إن إحنا لا نجري وراء الوصول للحق أنا ليا ثوابت وليا أمور مفروضة أنا مش بيها فلا يهمني حقيقة الدعوة إلى الله ووجوب التبليغ على الله سبحانه وتعالى هذا صحيح ولذلك أنت الآن كانت الأمة هي اللي توقف وتوجد الدعاة والمؤسسات وكذا الآن الأمة مفتتة فإحنا أهم أهداف أهم أهدافنا هو كيف نعيد بناء الوعي بالأمة بين أبناء الأمة لكي نتمكن من إعادة بناء الأمة إذا بنينا الأمة اطمئن الحكم والسلطان سيأتي وإذا غيرنا ما في النفوس حنغير ما في الواقع لكن إذا لم يتغير ما في النفوس لن يتغير الواقع يعني أنا أقصد أن هو كلمة المدينة يقول بناء الأمة وبناء الدولة بيتطرق إلى ذهننا الشكل الأساسي أو الشكل التنظيمي الأمة ما فيش فيها شكل تنظيمي أو يعني اللي حضرتك بناء الأمة مش الشكل التنظيمي الخلافة أو إيش أو كذا أو كذا الشكل اللي هو الأمة اللي هي مجموعة الأفراد أنا لو قدرت أبني مجموعة هذه الأفراد ومجموعة القيم هتأتي بالشكل المؤسسي للأمة سواء كان خليفة أو رئيس دولة أو رئيس أمة هو اختلف معك بنقطة بسيطة جدا الأمة ليست مجموعة أفراد الأمة هي المسؤولة عن تفعيل العقيدة في قلوب الناس الأمة هي المسؤولة عن إيجاد ما يسمى بمؤسسات المجتمع المدني هي اللي أوجدت الأوقاف وهي أوجدت كذا وعززت دور العالم وشكلت رقابة على الحاكم فالأمة أكبر من قضية تجمع أفراد الأمة هي التي تفرز الكيانات الأخرى هي التي تفرز الحاكم المرؤوس وكذا ولذلك كان أهم هدف للجبابرة والطغاة الراغبين بالاستبداد وتحطيم مفهوم الأمة وتفتيتها مذهبيا طائفيا إقليميا إيجاد مختلف أنواع الفرقة فيما بينها لأنهم يعلمون أنها لو وجدت ولو قامت لا مكان للمستبد فيها يعني حينما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد الشيخين والست سنوات الأولى مع عثمان رضي الله عنهم يعني لما كان يدخل واحدهم على الخليفة ويقول أيها الأجير أنت أجير لدى الأمة شوف الوعي اللي بلغوه سيدنا عثمان الاعتراضات التي كثر عليه بقطع النظر عن ما انتهت إليه لأن الأمة لم تكن قد هيئت نفسها لكيفية امتصاص الاحتمالات اللي تصير نتيجة ظهور أجيال جديدة فحصل الانفجار لكن كان ممكن أن لا يحصل هذا الانفجار والأمة تبقى رقيبة على الدولة وعلى الحكم وتصحح المسار وكذا بس تم تفتيتها ودخلنا في الشعوبين والعرب ودخلنا بالعثمانية والأموية ودخلنا في كذا ودخلنا في كذا وتاريخنا حافل بوسائل تفتيت الأمة مع ذلك شوف عظمة القرآن الكريم اللي بنى الأمة الآن أي شغلة تحصل في أي مكان في الأرض إندونيسي في إندونيسيا حد اعتدى عليه أنت هنا تتألم بقايا حسك في الأمة بقايا مشاعرك بالانتماء إلى الأمة هي اللي تتحرك فلسطيني موجود في فلسطين وده يحصل عليه ضغوط، عراقي موجود في العراق، افغاني في افغانستان، هذه بقايا الأمة. فإحنا محتاجين إلى التركيز على مفهوم الأمة، إعادة إحياءه، على مفهوم التغيير يبدأ من ما في النفوس لا من ما في الكراسي أو على الكراسي. جربنا تغييرات الكراسي، تغييرات الكراسي ما أدتش إلا زادت البلاوي، إنما تغيير ما بالنفوس هذه هي سنة الله الدائمة المستمرة. فإعادة بناء الأمة كيف؟ هذا ما سنتعرض له ونتطرق له. وإخوانكم على فكرة اللي هي مجموعة يوم الأحد الآن عندهم سلسلة من اللقاءات، يعني أجلس فيها مستمع وهم يتحاورون حول قضايا الأمة، الأمور التي حصلت وأدت إلى فرقة الأمة وشتات الأمة وكذا وكذا. ويا ريت أنتوا إذا ربنا جل شأنه يلطف أنكم تأملوا شيء ولا في أماكنكم في مثل هذه الأمور، حتى يكون هناك بالسلامة إن شاء الله، حتى يكون هناك بإذنه تعالى قدرة على التداول وبلورة المفهوم في أذهانكم أولا، ثم القدرة على نقله إلى الآخرين، القدرة على توعية الناس به، على إعادة بناء الوعي بمفهوم الأمة، لأن هذا هو الذي يمكن أن يشكل الضمان الأخير لعملية الإحياء والبعث والتجديد الإسلامي، وليس الحكومات ولا السلط ولا سواها. لأن الحكومة لسبب بسيط، قد يكون الناس حسن النية ومخلصين وطيبين، لكن أنت من تجي تستلم سلطة، الحكومة عبارة عن دولاب دوار، فكل يوم يأتيك مئات بآلاف القضايا، وأنت تستطيع أن تستجيب لخمسة وما تستجيب لتسعين، تجد نفسك دائما في حرج وفي اضطرار إلى نوع من التنازلات. شوف هذول الإخوان ربنا يلطف بهم المحاصرين في غزة، كانوا وهم في المقاومة أسعد حالا وأحسن 50 مرة وأقدر على التأثير منهم وهم في هذه السلطة المشلولة اللي احنا شايفيها. ففي نماذج كثيرة أريد نعالجها في هذا الأمر، لكن أنا الذي يهمني في هذه المراجعات لكي لا نجعل الناس بين يعني صوتين، صوت لأصحاب المراجعات وهو صوت لا يريح، وصوت لرافضيها عن غير وعي وهو صوت آخر لا يريح كذلك، وربما يجي صوت ثالث هو له مصلحة ولو آنية أو مؤقتة فيقول شيء. لذلك نريد أن نتعلم ولعلنا نعلم أمتنا كيف نعاير الأمور، كيف نزنها، كيف نتعلم الموازين الإسلامية المعرفية المقبولة في مثل هذه الأمور. أنا ما عندي شيء ولا يهمني انه الجماعة دول او غيرهم، انما يهمني سواد الامة كيف نرشد حركته وما نجعل نهبا للاراء والافكار المتعددة. لان انا اشبه الانسان المسلم او عقل المسلم اليوم بانه يطخ فيه، كل واحد يصب فيه اشياء، وهذه المصبوغات او الاشياء التي تصب تجعله يكاد يتمنى ان يصاب بالصمم لكثرة الاصوات المتناقضة التي تدخل الى اذنيه والى ذهنه. احنا عايزين تتم تصفية غربلة لهذه الاصوات ليدخل الصوت المقبول الذي من شأنه ان يعين الناس على فهم مهمة التجديد، مهمة الاجتهاد، كيف نعيد بناء الأمة، كيف نخلصها مما هي فيه. طيب فأنا هذا الذي استوقفني. فهو الآن يعني فيما قاله أجمل إجمال سطحي وسريع أنه دولة واحدة وعاشت 1300 سنة، ما فصل بين النظام السياسي وما أصابه والنظام القضائي، نظام العلماء، الحروب الداخلية، المشكلات، تجاوز الإسلام في كثير من المواقف، المصائب اللي وصلنا إليها، هل كانت عفوية؟ هل جاءت بدون أسباب؟ مثل ما يقال دائما يقول لك هذا المطر من ذاك الغيم، أحيانا يجي الغيم قبل يوم أو يومين أو شيء تراكماته ثم يأتي المطر بعد ذلك. فالمطر حينما يأتي لا يأتي من فراغ، يأتي من غيم قد تراكم قبله. فهذا الذي احنا في حاجة الى ان نراه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اقام امة وشكلها، وتلك مهمته، وتصرفاته الشبيهة بتصرفات السياسي واللي سمى القرافي في كتابه المشهور تمييز الأحكام فيما بين النبي والإمام، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان تصرف أحيانا بصفة النبوة وأحيانا بصفة الإمامة. هذه هي صفة نبوة لأنها كانت تعليم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لما كان يمارس عمل يمكن أن نصفه بأنه عمل سياسي هو جزء من عملية التعليم، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، جزء من تعليم الكتاب أو جزء من تعليم الحكمة أو جزء من التزكية، وليس عملا سياسيا بالمفهوم الشائع لفكرة السياسة. الدول الإسلامية كانت تتراوح بين العدل والجور، فلا نستطيع أن نعطيها أحكام عامة وأنها كلها كانت إسلامية. وفرطت هذه الدول في أوقات كثيرة بوحدة الأمة وبكثير من مقوماتها، وأوجدت استعدادات لحدوث ما حدث بعد ذلك، لأنه في مثل ما يقول قابلية للشيء أو في وقوع الشيء. في حالة الدولة العثمانية مثلا، الدولة العثمانية أبسط خطأ، لما سأل السلطان العثماني مجموعة العلماء العثمانيين أن ما رأيكم، هل يجب علينا أن نتبنى اللغة العربية لغة للدولة والأمة، ولا يمكن أن نتعامل بالتركية؟ فغفلت أولئك العلماء عن أن الأمة في حاجة إلى لغة مشتركة تشكل ثقافة مشتركة لتعزز وحدة الأمة. جعلهم يقولوا لا لا لا، ما فيش معنى أن تستمر على اللغة التركية واللغة التركية الرسمية، واللغة العربية يتعامل بها من شاء. ففقدت الدولة العثمانية أهم عنصر كان من الممكن أن يوجد ثقافة مشتركة على مستوى أمة، وهي اللغة العربية. فإلى أمور كثيرة جدا في هذا. طيب هنا نجي إلى نقطة، احنا لسه بالصفحة الأولى تقريبا اللي واخذة رقم 5. ومع ضعف الدولة العثمانية في أواخر القرن 19 الميلادي، استولت الدول الأوروبية على معظم بلاد العالم الإسلامي، فقاموا بتقسيمه وإضعافه ونهب ثرواته وحرمانه من التقدم الصناعي. هم اللي حرمونا ولا تخلفنا اللي أدى بنا؟ يعني ايه اللي خلانا احنا في الدولة العباسية كنا متقدمين اقتصاديا على العالم كله بما في ذلك اوروبا، فايه اللي خلانا نتخلف ولا نستطيع ان نفعل ما فعلت في اوروبا من اختراع البارود واختراع طرق المواصلات السهلة والدوران حول رأس الرجاء الصالح وما الى ذلك اللي فتح ابواب المؤامرات لها؟ تخلفنا ولا هم حرمونا؟ هذا غلط. لا، احنا متخلفين كنا، واحنا فرطنا بالفرص المطلوبة نتيجة صراعاتنا الداخلية، خرجنا من الحروب الصليبية، كان ممكن ان نخرج كأمة عزيزة الجانب متضافرة متكافلة خرجنا من هنا حتى أولاد صلاح الدين أنفسهم اختلفوا بعد قليل وانقلب بعضهم على البعض الآخر. تمام؟ لكن لا يمنع فضل من سرقة المادة العلمية أو الركيزة العلمية أثرت في ذلك. ماشي، لكنه ليه هو هو هو مين الذي يسرق؟ اللي يترك بابه مفتوح أو يغفل عن حراسة بيته. يدي للعمر. فكونك غفلت أنت مسؤوليتك. إحنا ما نقدر نلقي اللوم على هؤلاء ويجب أن نخلي الأمة تبدأ تحس بالذنب أنه تركت الباب مفتوح فالحرامي دخل. لابد من الاحتياط، لابد. لذلك الآن الفكر الغربي كله أوروبا وأمريكا واقفين لك في المرصاد بالمرصاد. يعني أي ظاهرة تصير عندك الآن، كل الظواهر الموجودة مثلا في مصر أو في أي مكان في العالم الإسلامي كله أو العالم ككل يصدر عن مسلمين تحت رصد وتحليل ودراسات، ولابد أن يوجدوا لها قبل أن تحدث الحل. الآن العشوائيات المصرية، أولاد الشوارع، كل الظواهر، ظواهر الفساد، نسبة ساعات العمل، كلها دراسات ندوات كذا، لأنه يريد يواجهك بعلم ويواجهك عن علم، لا يواجهك بجهل. فدائما تلاقيه هو مسلح بالمعرفة الكاملة عنك، ما هي الثغور التي لديك. مرة يجي لك بقضية المرأة، مرة يجي لك بقضية الأقليات، مرة يجي لك بقضية الكذا، وأنت بالنسبة لك دائما تستدرج لردود أفعال أنت غير مهيئ لكي تجيب عليها، يعني جواب اشتراطي. طيب، تساهل المسلمين في تطبيق الشريعة اللي هو أيضا أشار إليه، قال قد أدى انتشار الثقافة الأوروبية، هذا صفحة 6، والعمل بالقوانين الأوروبية لا شيوع الفساد وانحلال الأخلاق في المسلمين، وتنبه فاضل المسلمين لهذا الخطر ودعوا إلى تداركه قبل نزول النقمة الإلهية، ورأوا أن عودة بلاد المسلمين لأحكام الشريعة هو أساس كل صلاح للبلاد والعباد. هذا أيضا منطلق من فكرة الحكم والدولة. لو انطلق من عمليات التغيير، تغيير ما بالأنفس، تغيير المفاهيم، تغيير الأفكار، إعداد الناس إلى تطبيق الشريعة، دراسة لماذا احنا خسرنا الشريعة، هل استعدادنا وتساهلنا او احد فرض علينا فرضا ان نتخلى عن الشريعة. انا اظن ان الاسباب الاولى هي من عندنا، تساهلنا نحن. يعني لما تجي الدولة العباسية وتقول اتبنى مذهب أبو يوسف والمذهب الحنفي، وتستمر الدولة العثمانية بتبني المذهب الحنفي وتعزل جميع المذاهب وتهمش المذاهب الأخرى وتوجد قاعدة لشيء من التعصب وتخلي المذهب في بعض الأحيان قد يضيق عن بعض القضايا، ولكن ما تسمح له أن يذهب إلى مذاهب أخرى إلا يعني شروط قاسية، هل هذا مقبول؟ هل هذا تحكيم شريعة ولا تحكيم فقه؟ أيضا نريد أن نضع خط بين الفقه وبين الشريعة. قضية إقامة إسرائيل كذا، إقامة إسرائيل نتيجة لتفرق الأمة، والحكام العرب الهاشميين والآخرين ما أريد نذكر الناس بأسمهم كلهم تآمروا مع هذا، يعني مش وعد بلفور الذي أقام دولة إسرائيل، أقامتها الأسر العربية المسلمة المتصارعة على السلطة، الهاشميين والسعوديين ومحمد علي وأسرته إلى آخرها، الأسر الثلاثة اللي كانت تصطرع على السلطة والنفوذ في المنطقة هي التي يسرت لإسرائيل أن تقوم في الوقت الذي قامت به، وإحنا محتاجين إلى دراسة هذا التاريخ. المهم، فضلا عن أن تحكيم الشريعة هو واجب على كل مسلم بمقتضى إيمانه بربه، هنا يجب أن نفرق بين الفرائض المناطة بالأمة والفرائض المناطة بالأفراد. فالجهاد وتطبيق الشريعة وكثير من هذه القضايا التي سيتعرضون لها هي من فرائض الأمة، فإذا الأمة لم يعد لها وجود هل تؤول هذه الفرائض إلى الأفراد؟ لا تؤول إلى الأفراد، وإنما يصبح واجب الأفراد الأول هو إعادة بناء الأمة، لكي لأنه ما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب، فالواجب إذن إعادة بناء الأمة، ومن ثم الأمة هي التي تبدأ بتطبيق هذه الفرائض، لأن هذه الفرائض هي فرائض أمتية وليست فرائض فردية. طبعا هو هنا يذكر أمور لا نختلف عليها، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم، ما مختلفين احنا على ضرورة تطبيق الشريعة، ولكن هل تطبيق الشريعة واجب مناط بالأمة أو هو مناط بالأفراد؟ هو واجب مناط بالأمة، فإذا لم تكن الأمة موجودة وجب إيجادها، إذا كانت الأمة مفرقة وجب أن يعاد بناؤها وأن تعاد ألفتها إلى غير ذلك. فالإعراض عن شريعة الله هو أصل خراب الدنيا والآخرة، كما أن تحكيم الشريعة يجمع للمسلمين خيري الدنيا والآخرة. هنا أنا النزعة دي اللي فيها نوع من التبادل، إنه يا ربي أنا أطبق الشريعة وأنت تديني كذا، أو بدون أن أخذ الاستعدادات اللازمة، كما يقول أحد الصالحين كأن فيه اختبارا لربي، يقول إذا دعوت ربي دون أن أكون مؤهلا لاستجابة الدعاء كأني أمتحن ربي. لا، خليك مؤهل لاستجابة الدعاء ثم ادعو لكي يستجيب الله سبحانه وتعالى. فأنت الآن لو أن القرى آمنوا تقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، وأن لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا إلى آخره. هنا يقول: وتاريخ المسلمين خير شاهد على عزهم وانتصارهم وغناهم حين تمسكوا بشريعتهم. وهذا التاريخ الإسلامي المشرق هو الشيء الوحيد الذي يمكن للمسلمين أن يفخروا به في العصر الحاضر، وتعددت مسالك المسلمين في السعي نحو تحكيم شريعة الإسلام. هل كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسالك متعددة في تحكيم الشريعة، ولا هو منهج قرآني واحد؟ منهج قرآني واحد يتبع السنن التي وضعها الله تبارك وتعالى، غير ما في النفوس، غير ما في العقول، غير المفاهيم، غير الأفكار، أعد بناء الأمة، نقي الأمة وطهرها من الأمور الدخيلة، وآنذاك تستطيع أن تذهب إلى مسألة إعداد العدة للوصول إلى النتائج، لأنه إعداد العدة أيضا هو واجب أمة وليس واجب أفراد. ليس هناك شيء من هذه الأمور يتعلق بالفرد إلا أن يدعو ويعمل ويواصل الدعوة لإعادة بناء الأمة، لإعادة التآخي. يعني تفضلوا، أنا بس عشان مثل يعني كتب عني احد الاخوة المسلمين مسلم جيد احترم اسلامه والتزامه وداعيا الدعاة الى اخره، كتب تحت عنوان عزبة الاهرام مرة في الانترنت، فيقول هذه الاهرام ما وجدت لها الا واحد عراقي، كأن المفكرين المصريين مش كفاية او مش عاجبيهم، يكتب للاهرام زاوية عن الدين ومفاهيم وكذا، واحنا اللي المصريين اللي علمنا الناس. هذا اخ سلفي متدين صاحب دعوة له باع جيد، ولا يعني نستطيع ان نغمز لا ايمان ولا سلوك بشيء، لكن شوف الشوفينية القومية والإقليمية كيف مسيطر عليه. هل مثل هذا عنده فكر أمة؟ هل هذا مهيئ لأن يكون دعامة من دعامات أمة؟ أبدا. النظم القوانين، أنا أعرف الأزهر ودرست في الأزهر لما كان الأزهر عالمي، كان الخضر حسين التونسي هو شيخ الأزهر، واحد من تونس، كان الشيخ عيسى منون الله يرحمه هو عميد كلية الشريعة أو شيخ كلية الشريعة في أيامنا، رجل فلسطيني. كان واحد آخر أيضا شامي أو فلسطيني، كان مشايخ الأروقة من مختلف البلدان، كان الأزهر عالمي. اليوم الأزهر مغلق على نفسه، مؤسسة أخذت دور إقليمي، ولكن لما يحتاجوا للسياسة الخارجية ما عندنا الأزهر، والمفروض الأزهر يشتغل في أفريقيا يدوا له عولمة مصطنعة ما تنفع وهكذا. فإذا احنا عندنا منهج القرآن لإعادة بناء الأمة، علينا أن نعيد الوعي به، علينا أن ندرسه لأبنائنا لطلابنا، نكتب فيه نعرق هذا المعنى. طيب في نزعة الإسلام لما يتحول إلى قومية، يعني أحيانا دون أن نشعر. اليهود في دينهم موجود الخلط بين الدين والعنصر أو القومية، احنا ما موجود عندنا هذا، لكن أحيانا نجعل الإسلام جغرافي بدون أن نشعر، وأحيانا ونحن نشعر ندي للإسلام أبعاد جغرافية. ما أريد أذكر أمثلة، لكن يمكن كلكم تعرفون أمثلة كثيرة على هذه. بعد ذلك يقول لك إلى الصدام مع السلطات، مما دعا إلى الصدام مع السلطات في بلادها ومع الدول العظمى ورعاياها باسم الجهاد من أجل رفعة شأن الإسلام. وانتشرت الصدامات في مختلف البلدان من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وقد خالطت هذه الصدامات كثير من المخالفات الشرعية مثل القتل على الجنسية والقتل بسبب لون البشرة أو الشعر والقتل على المذهب. هو اعترض عليه يعني، هو بيقول انتشرت المخالفات، فإحنا نعد هذه الوثيقة من أجل أن ننتقد المخالفات. كانت نتيجة لفكر مثل هذا الفكر بالضبط، بس هو دلوقتي يتنصل منه. وتمه من أضراري بقى أنه بعد كده مش يتنصل ما هو هذا اللي احنا نقول القضايا الثمانية اللي ذكرناها نحتاج إلى أن نستصحب بعضها. يقول لك وقالطت هذه الصدامات كثير من المخالفات الشرعية مثل القتل على الجنسية. هو قتل على الجنسية بناء على رأي أو فكر وزعم أنه شرعي، وبناء عليه الدم شرعي، والقتل بسبب لون البشرة أو الشعر، والقتل على المذهب، وقتل من لا يجوز قتله من المسلمين ومن غير المسلمين، والإسراف في الاحتجاج بمسألة التترس. عارفين أنتم مسألة التترس اللي أشار الغزالي رحمه الله إليها في المستصفى، لتوسيع دائرة القتل واستحلال أموال المعصومين وتخريب الممتلكات، ولا شيء يجلب سخط الرب ونقمته كسفك الدماء وإتلاف الأموال بغير حق، وهذا من موجبات الخذلان في الدنيا والحرج والمؤاخذة في الآخرة. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والموقعون على هذه الوثيقة إذ يعلنون عدم رضاهم عن هذه المخالفات الشرعية وما أدت إليه من مفاسد، فإنهم يذكرون أنفسهم وعموم المسلمين ببعض الضوابط الشرعية المتصلة بفقه الجهاد. بدأنا ندخل بالعميق. نعم. ويعلنون التزامهم بهذه الضوابط الواردة بهذه الوثيقة، ويدعون غيره من المسلمين وبصفة خاصة الأجيال الناشئة من شباب الإسلام إلى الالتزام بها، وأن لا يقعوا فيما وقع فيه من سبقهم من مخالفات شرعية. انتبهوا هنا للعبارة، فيما وقع فيه من سبقهم من مخالفات شرعية عن جهل بالدين أو عن تعمد. جهل يعني وضعهم جميعا بين جهل أو تعمد. لا هم أقاموا الدين ولا أبقوا على الدنيا خاصة، وأن الجهاد فريضة ماضية في أمة المسلمين منذ أن شرعه الله تعالى وإلى أن يقاتل آخرهم الدجال مع السيد المسيح عليه السلام في آخر الزمان. هذه يعرف شيخ محمد رأيي فيه، كما أخبرنا بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي وصف الجهاد بأنه ذروة سنام الإسلام، إذ به يحفظ الله على المسلمين دينهم ودنياهم، وبه عزتهم وكرامتهم في الدنيا والآخرة. ومن هنا لزم ترشيد فهم فريضة الجهاد. طيب، هل يصلح من وصف نفسه أو اعترف على نفسه بأنه إما بين جهل أو تعمد، هل يصلح لأن يقوم بعملية الترشيد وصيات الضوابط؟ حسبه أن يكون تائبا، حسبه أن يتوب إلى الله، وإن شاء تاب وإن شاء عذب. يعني ليس لديه شيء غير هذا. أما أن يعود إلى منصب الإفتاء والتمغير والترشيد وهو ينص على أن هناك مخالفات شرعية عن جهل بالدين أو عن تعمد، ما أنت كانوا يقرؤون كتبك، كتبك هي التي كانت تعلمهم. هو ده نص حضرتك إنه بداية إن ما كانش الضم للتنظيم. الأمر الثاني كان معترض على العمليات اللي بتتمت في مصر. الأمر الثالث إن هم حرفوا كتب كثيرة له وتبنوا حرفها ولم يلتزموا بما طرحه. مخلي ينشر الصحيح عند الإنترنت وينشر الصحيح. وهنا الشباع رد على الكلام ده محمد. قال انه هو كان بير للجماعة من 97 ل 2000 وخلي ينشر عنده الانترنت، ما خاضع لي ينشر ابنه، ينشر اخوه، ينشر احد اقاربه، اي احد يروح على الانترنت يقول ترى الضغط عليه والصحيح هذا او حرف قوله. انا قرأت له الجامع قبل حوالي 7-8 سنوات، الجامع في طلب العلم، كل من هالكلام هذا، وكل كان يخار أشد الأقوال. هنا ما أنا لسه بقرأ لكم وسأقرأ لكم أيضا في ضوء اللي قررنا. أولا، لما وقع بهذه التناقضات كلها؟ نعم. أقرأ لحضرتك شوي. إيه ماشي، بس أنا ونصوغ هذه الضوابط الشرعية لترشيل الجهاد. اولا اريد التفريق، دائما ننتبه لضرورة التفريق بين الشريعة والفقه. الفقه ليس شريعة، الفقه فقه رجال، والشريعة شريعة الله تبارك وتعالى. نعم تفضل. راحة، انا ما عندي مانع تاخذ راحة الى البلد. يا تفضل. ونصوغ هذه الضوابط الشرعيه لترشيد المنهج الجديد. مدد على راحتك، احنا عارفين ظهرك انت، بس شويه تقتصد الشغل الليل. قلت له شيخ محمد انا وصل لك هذا وانت مش راضي تسمع النصيحه. ويسير خلف قائده قائده ان هي لا فتنته. ماشي. فنصوغ هذه الضوابط الشرعية لترشيد العمل الجهادي في بنود نعلم التزامنا بها وندعو عموم المسلمين وبخاصة الجهود الجهادية في مختلف أنحاء العالم إلى الالتزام بها قياما بواجب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعموم المسلمين. وهذا كله مع تقديرنا وإقرارنا بأن الإخوة المجاهدين في كل مكان هم في الجمل أصحاب قضية نبيلة. ها انتبهوا لهذا. بأن الإخوة المجاهدين في كل مكان هم في الجملة أصحاب اللي وصفهم قبلا عنفا بجهل والتعمد بنقض ارتكاب مخالفات شرعية بعضها مكفر. نعم. بأنهم في الجملة أصحاب قضيات نبيلة وحملة رسالة سامية. وليس صحيحا أنهم طلاب منافع دنيوية، بل إن كثيرا منهم وضحون بالنفس والنفيس من أجل إعزاز الإسلام والمسلمين. الدكتور تعليق: أبعد وضعهم بين الجهل بالدين أو تعمد مخالفته يوصفون بتلك الأوصاف؟ نعم. بنود وثيقة ترشيد العمل الجهادي في مصر والعالم. أولا، دين الإسلام. دين الإسلام هو الدين الخاتم الذي ختم الله سبحانه به جميع الرسالات السماوية المنزلة منه سبحانه لهداية خلقه، أنزله على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد. هنا لاحظنا عليه أنه هو بدأ مع سيدنا إبراهيم، إليه نسبت الملة وإليه نسبت الأمة وإليه نسبت التسمية، وختم على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأعيد إصداره على يديه. نعم. بعد إذن حضرتك، ده إحنا لو قدمنا حاجة زي دي بحث يقال أننا نعرف البديهي، شيء بديهي مش محتاج تعريف. ماشي خلي يعرف. والإسلام ملزم لجميع المكلفين من الإنس والجن من وقت بعثه، من وقت بعثة النبي وإلى يوم القيامة. من وقت سيدنا إبراهيم. نعم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي الحديث الصحيح: وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس عامة. والبشر جميعهم منذ البعثة النبوية وإلى يوم القيامة هم أمة الدعوة، يدعون لاعتناق دين الإسلام، وهم المخاطبون بقوله تعالى: يا أيها الناس في القرآن. فمن استجاب منهم لذلك فهم أمة الإجابة، المسلمون المخاطبون بقوله تعالى في القرآن: يا أيها الذين أمنوا. هذا من جهة الإنس البشر. وأما بعثته إلى الجن فثابتة في آخر سورة الأحقاف وأول سورة الجن. ومعنى إلزام دين الإسلام أن الله سبحانه لن يحاسب جميع خلقه المكلفين منذ بعث النبي وإلى يوم القيامة إلا على أساس دين الإسلام، ابتداء من رؤية ملك الموت إلى رحلة القبر، ثم البعث والحساب إلى المستقر النهائي في جنة عالية أو نار حامية. فمن لم يعتنق دين الإسلام أو اعتنقه ثم خرج عن شريعته بناقض من نواقض الإسلام فهو هالك لا محالة إن مات على ذلك. هذه شوفوا اللي قلت لكم عليها، أن هو عنده قضية مبدئية، أن يا جماعات جهادية احنا كنا غلطانين سابقا والان عايزين نتراجع، وهذا التراجع هو اللي يعتبره الترشيد. فراح يحيط بمجموعة هائلة من الافكار من شأنها ان تخليك يعني هالنسبة الضئيلة اللي هي مستهدفة عنده راح يضيعها، يخليك محتار بين 90-95% اللي حيذكروا عن شروط وفقه وجهاد والحركة الجهادية والتاريخ الإسلامي وإلى آخره. بس هو هدف اللي في الرأس هو إنه إحنا كنا غلطانين، جازفنا ببعض المواقف، فهمنا غلط، بعض أعضائنا وعناصرنا تصرفت تصرفات خاطئة، نريد نقف وقفة مراجعة، نريد نعدل في سياساتنا في كذا، ثم حط حولها كل هذه القضايا. نعم. يعني حضرتك ترى ان الضوابط دي كلها شغلة عن الكلام الرئيسي. بالضبط، الكلام الرئيسي هو نقطة أساسية، بؤرة واحدة، أن اللي حدث مننا هو أننا ما استطعنا كعناصر تابعة لنا ما استطعنا أن نزيل جهلها في الدين كاملا، فمارست أعمال خاطئة كثيرة. وبعض العناصر القيادية عن تعمد، لأن العناصر القيادية ما يريد يتهمها بالجهل، عن تعمد مارست هذه الأمور الخاطئة اللي هو أشار لبعضها كذا. إحنا نريد أن نراجع هذا وأن نعود إلى خطة الراشدة نخرج بها من كل تلك الممارسات التي اعتبرها خاطئة أو لا تصح أو لا تجوز أو غير شرعية أو تحمل مخالفات شرعية، من أجل أن يخلي هذا ضايع بصحراء واسعة أو غابة متشابكة الأغصان. حط لك مجموعة من القضايا الفقهية الجانبية اللي لا قيمة لها ولا المفروض أن تورد هنا، لأنه أبسط كلمة تقولها له طيب أين كانت منك هذا الفقه، كان عندك ولا ما كان شيء لما كنت رئيس الجماعة أو مسؤول عنها؟ إذا كان فإيه اللي خلى الناس تنحرف؟ مع أنت كنت تقدم لهم أفكار تؤدي إلى هذا، إذا ما كان شيء والآن تعلمت وصار عندك قول جديد وقول قديم، ولنا هذا اجتهاد جديد، مش كذا ولا ايه؟ طيب. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: ومعلوم بالاغترار من دين الاسلام وباتفاق جميع المسلمين ان من سوغ اتباع غير دين الاسلام او اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو، لان هذه مطلوبة لمن؟ للناس اللي هم بالجماعات الجهادية حتى يتقبلوا كلامه، فيقولهم شوفوا أنا بشتمل الحكام وبقول أنه اللي ما يطبق الشريعة وما يقبل الشريعة كافر وكذا، أنا لسه معاكم ولكن أنا أؤاخذ على مخالفات أو مبالغات. يعني هو بيقول له هي دي بقى الإشارات اللي بتقول إن هو ما ترجعش. أي بالضبط، وأنه الاحتماء بابن تيمية دائما هو محاولة لوضع التيار السلفي وراك. ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام وبالتفاق، يعني ابن تيمية صار قضية للتسويغ للتبرير لكذا، أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد فهو كافر. أليس هذا من المعلوم بالدين من الدين بالضرورة؟ نحتاج ابن تيمية يعلمنا هذا؟ ما علمنا يا رب العالمين انه اللي وما يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه، فالاولى ان يستشهد اذا اراد بالقران بدلا من ان يستشهد بابن تيمية. تعليق فضلتك: وهل يقاتل الناس على الكفر ليؤمنوا او يقاتلون الصد عن سبيل الله واستضعاف المؤمنين؟ ما بين هذا، هو يروغ من المسائل اللي شوي فيها حساسيه. هل يقاتل الناس على الكفر ليؤمنوا؟ يصير إكراه في الدين. ومعنى دين الإسلام هو الإسلام، أي الانقياد الكامل لشرع الله سبحانه. هاي الزيادة، هاي خطوة. نعم، عد بقى السواب الدين. وإذا كان الإسلام يتحقق بتقديم مراد الرب على مراد النفس، فإنه ينقص أو ينتقب بمخالفة ذلك، والمخالفة درجات، فمن قدم مراد نفسه على مراد ربه في أشياء يسيرة فهذا مرتكب الصغائر. هذا كله إحاطة النظرية الأساسية بالغابة الواسعة حتى الضيق. فمن قدم مراد نفسه على مراد ربي في أشياء يسيرة فهذا مرتكب الصغائر وهي العصيان. لأن هذه أنت بهذه الطريقة إيش تسوي؟ شباب الصغار اللي عندهم رحالة في الثقافة الشرعية أو الفقهية أو الدينية بصفة عامة يظهر أنه أديك ده تستخدم مصطلحات صغائر وكبائر وتقسيمات وكذا ونقول فيبهر بهذا حتى يعدي عليه اللي هو عايزه. ومن قدم مراد نفسه على مراد ربه في أشياء كبيرة فهذا مرتكب الكبائر وهي الفسوق. ومن قدم مراد نفسه على مراد ربه في أشياء عظيمة فها قد وقع في الكفر، وذلك لأن الله سبحانه قد وصف الكفر بأنه الحنس العظيم، والحنس هو الذنب، وكذلك وصف الكفر بالذنب العظيم في قوله تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما سورة النساء. مطلق كده مش محدد كلام غير. يا يا ما هي هذه اللي خدمة صغائر كبائر كل ده سياج ايه كله سياج للثيم الاساس او الموضوع الاساس الفهم الاساسي. اذا من اين في وسيم يبدا من الخمس اسطر اللي قالها المخالفات انه وقعنا في مخالفات كذا وكذا وكذا اما عن جهل واما عن هذا هو هذه الوحد الاسطر الخمسه الوثيقه كل الباقي مقحمات. وقد نهى الله سبحانه عشان يجعل لنفسه قبول لدى أفراد هذه الجماعة. وقد نهى الله سبحانه عن كل هذه المخالفات بمراتبها، فقال جل شأنه وليكن ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وكل هذه المخالفات قابلة للتوبة والمغفرة في حال الحياة، أما من مات على شيء منها ففيه تفصيل معروف بسلسة الاعتقاد والفقه. أشار إلى ذلك البيهقي في كتابه هنا تجي العدة عدة شوف هات بيهقي وهات أشارة وديك من هنا ودي من هنا. أنا عالم أهو أنا مليان بدرس ناقشني في كتابه الموافقات شفت حتى شيخ محمد قام وفي كتابه الموافقات ها حبيبي يعني مراجعات وقت القواعد او المبادئ في البداية يعني اقصد هل متى نوقف لها يعني لهذه المبادئ وهو يتناول القضايا ايه طبعا انا التهريج هذا كله يعاد إحاطة لشيء يعني هي كلمتين أنت كنت أفتيت هؤلاء ونظرت لهم وانطلقوا بمقتضى تنظيرك يعملون كل اللي عملوه. الآن أنت جاي بعد 20-25 سنة تقول ترى هذه أنتوا فهمتوها غلط أو انتو يعني كلنا غلطانين فبالتالي علينا ان نغير، وهذا التغيير هو يعني يلطف منه جدا يسميه ترشيد. فانا مش متنازل عن اللي مر ولا اعترف بخطأ، ولكن اقول هم ما فهموش كويس، ربما بعض القادة عمدوا، إنما الآن أنا بحاول أن أعيد التنظير بطريقة أخرى تكون مفهومة وتؤدي إلى الترشيد. فهو ده يعيد إنتاج ما سبق بس بطريقة يعني فيها شوية لف ودوران ومداراة وكذا، لكن الثيم الأساس هو الناس اللي اتبعوا هذه الحركات بين جاهل وبين متعمد الخطأ وارتكب مخالفات شرعية بعضها يؤدي للكفر وبعضها يؤدي للفسق وبعضها يؤدي للبدعة إلى آخره. احنا عايزين الآن نريد طرح ما طرحناه لأنه هو لسه مش ملتفت إلى الأمة وفرائض الأمة، لسه يتكلم مع أفراد، فالجهاد فريضة على أفراد والكفاح فريضة على أفراد ومعربة الكفار فريضة على أفراد. فتعالوا نرشد الموضوع. نعم. ممكن يرد يقول لأن العلاقة بها أفراد. ايوه غلط. هو ما هو خطأ الأساسي أن يركب فرائض على الأمة يركبها على أفراد. هذا الخطأ الفقهي. يعني هو لم يكن فقيها وهو يرتب هذا. مشكلته هو الأخ هذا وربما غيره وحتى الظواهري هذول أطباء تثقفوا ثقافة علمية. يروح يدرس مثلا علم عقاقير يقول له تحط نسبة كذا مع نسبة كذا يطلع لك الدواء الفلاني اللي كان المرض الفلاني ويصير عنده يكفي. فلما جاءوا يدرسون الفقه والأصول وعلوم الشريعة دون شيخ علماءنا كانوا يقولون اللي ماله شيخ شيخ الشيطان. فهو يدرس بدون شيخ فيبدأ يحمل هذه الأشياء التي يدرسها على إيه؟ على المنهجية. يحملها على منهجيته العلمية كطبيب طبيعية دراسة العلوم فتصبح عنده دوغما لا يستطيع أن يغير. ايش معنى دوغما؟ دوغما يعني عقيدة ايديولوجي يتشدد يتعصب فيها فما يستطيع أن يغير. لأنه مثل القانون العلمي عنده فهو أخذ الفقه شيخ وده يخلط بأن الفقه هو الشريعة. يعني ما عنده شيخ رباه. يعني لو أحد مثل هذا صاحبنا شيخ كريمة مدري شو اسمه من شيوخ الجزائر كريمة اللي هو كريمة اللي ناقشني ما أدري لا والله واحد ما أعرف بالعاشرة مساء هذه من طلعت فكان يناقشني اقول له خالد الجبلي دكتور لا لا كريمة احمد قريمة فبقول له اخي في فرق بين الفقه والشريعة. فالفقه فهم انساني والشريعة وضع رباني. الله اكبر اسمعوا يا ناس يقول لك الفقه غير الشريعة. فانا قلت له يعني اشتغلت النزعة الغوائية يعني لازم تستنجد بالناس احنا ده نتكلم كلام علمي يعني انت ما تعرفش. قال لا ابدا انا رجل ازهري درست ازهر وتخرجت في الازهر وعارف ان الفقه هو الشريعة. قلت له والله هذا فهم جديد انا فهمي مختلف فاسمح لي انا اختلف معك. جاء الفاصل يقوم يبوس بي واللي انا عاشف جدا ترى شو اسمه انا اعتذر ان تلميذك انا اخوك الصغير انا إيه قلت له يعني مثل ما يقول تعمل بالحارة تتخانق معايا بال تفضحني بغرض احنا مهارة ايه فما تقولها للناس شايف التعبير الفلاحي طبعا طبعا تعبير اطرافي طبعا ايه فالمهم يلا وفي كتاب لو نلج الى الشروط اللي حطها للجهاد يا استاذنا لو نلج اليها هو حط خمسه ايه لو الاهليه لو نبدا على طول يلا اتفضل هو الوصيه لا يعني هو الا جماعته تصور المجموعات التي تتبناها هو للامه وللامه الاخرى انت عارف تفضل يا نفسي بقى الحاج ياخد بس الامه والأمة. فبشيء هل يقدر يكون بتزاجة دي ما تقدرش تفهم إن الفكر هو هو إنما في حشو وزيت خلاص. ما أدري أنا ما أقدر أجاوب أسأل الحكومة. ألا يتلطف له ألا يتلطف له تسميته فعله هذا ترشيدا على أنه إقرار ضمني بأنه لم يكن رشيدا فيما سبق وبالتالي يكون إقرار ما ليقل ما كنت رشيد في هذا ولا هذا هذا هذه ثقافة أمة خطيئة الأطفال دول الشباب اللي ماتت اللي راحت اللي كذا تروح بمثل هذا ما يعترف بلا طرف خطيئ بلا كذا يا أخي أنا أخطاء خلاص اجتهادي كان خطأ ما يبدأش كده أصلا بقى يعني انت اجتهدت غلط اقعد بقى جنب الحيطة ايه بقى مش تبقى تصير مجتهد مرة أخرى يعني تبقى تعلم او يأكد كل يدل هذا على أنه التزامه الجديد ولا يفرضه على غيره. فضل. طيب هو كان يعني أنا يعني قرأت شوية ممكن. أي فضل. هذا هو بيتحدث أولا عن أن التكليف مربوط بالعقل والعلم والقدرة. فهو يتحدث عن أنه لا تكليف على زائل العقل. ويشترط ولا جدال في هذا. رفع القلم عن ثلاث. طيب بس هذا احنا اتفقنا ان فرض من فروض الامة. فالمفروض يقول ان الامة التي يجب عليها الجهاد يشترط فيها ان تكون كذا ان تكون كذا الى اخره. عندها قوة عندها منعة عندها اسلحة عندها الى اخره. لكن رجع لتكريس الناحية الفردية في فرض هو من فروض الأمة وليس من فروض الأفراد. وهذه الفتاة في قضية التعقيب على قضية الفردية في الآية ذكرنا هو في قرأتوها سابقا أنتو؟ أيوة في ملخص. إذا كنتم قرأتوها سابقا خلاص نتجاوزها بس نعرف كيف نعلق عليها. أنا أقصد كده لو في نقاط في الاستشهادات يعني هو اشترط إن قال إن التكليف منوط بالعقل والعلم والقدرة. فهو يتحدث عن العقل ما فيش مشكلة. تحدث برضه عن العلم في إيجاز قال لا تكليف قبل ورود الخطاب وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقصد هو العلم الشرعي يعني. يقصد العلم الشرعي. فقال إن لابد الأفراد أن يتعلموا أحكام أفراد الحركة يقصد اللي هم واجب الجهاد إنهم يتعلموا ضوابط الجهاد وما إلى ذلك. ثم تحدث عن أمر في غاية الأهمية وهو ده النقطة اللي هو بيتراجع عنه. بيتحدث عن انه مع العلم مع العقل والعلم لابد من شرط الاستطاعة. فقال ان شرط الاستطاعة ان احنا مرعنا يعني يقصد ان احنا في اللي فات مرعناش التكافؤ مع ان الاسلام راعى التكافؤ. وتحدث عن التكافؤ بمعنى ايه ان انا يعني اذا عجزت عن شيء انا احاسب على ما قدرت عليه ويسقط عني اسم ما عدت عنه. وتحدث ايوه ما انا جاي لحضرتك واستشهد بذلك على عدة امور من ضمنها ان اشتراط التكافؤ. قال ان القرآن اثنى على القرآن لم يفرض الولاء والبراء ولا الجهاد ولا تغيير المنكر باليد الا على المسلمين. لم يفرض هذه الامور الثلاثة على المسلمين الا بعد الهجرة الولاء والبراء والجهاد ولسه الأمة غايبة الفرض على المسلمين بعد الهجرة لأنهم انتقلوا من مرحلة استضعاف إلى مرحلة قوة. هنا التعليل غلط. ايه التعليل بالاستضعاف والتمكين أو القوة غلط فاحش. نعم. لأنه هو ده يتكلم عن شريعة الله سبحانه وتعالى قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فهو إذن سواء في العهد المكي أو في العهد المدني هو في حالة تمكين ولكن مستويات التمكين في هذه المرحلة شكل ومستوياتها في مرحلة أخرى شكل آخر. هذا بال تفكير الشيخ ده بيحول المسلمين والأمة كلها إلى مجموعة من الانتهازيين اللي إذا ضغطت عليه يعمل لك اللي انت عايزه. قوي يستكلف. هل خير أمة أخرجت الناس الأمة الشاهدة الأمة الخيرة الأمة الوسط التي أنيط بها أن تصلح العالم وأن تكون النقطة المركزية إله تتحول إلى إلى إلى مجموعة من الانتهازيين لما أكون قوي حضربك أكون ضعيف أحجب لك. هذه النتيجة. هذا النوع من السلوكيات اللي احنا بنشكو من وجوده في الأمة، واللي حولنا إلى مجموعة عبيد وإلى عقلية عوام ونفسية عبيد وطبيعة قطيع، هذا التفكير معناه وقرأ السيرة النبوية غلط، قرأ القرآن خطأ. فإحنا محتاجين لتصحيح هذه القراءات، إعادة قراءة السيرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مش كان في حالة استضعاف، كان في حالة تثبيت الإيمان في القلوب. القرآن نص على إيه؟ هذا أستاذ إيه؟ نص على أن المرحلة المكية كان فيها استضعاف. صح. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. صدق الله العظيم. تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. من ربنا تبارك هو سماه هذا، ولكن الحالة التي قادها رب العالمين بيدي رسوله الأمين لم تكن معبرة عن قضية تدرج بين استضعاف وتمكين، وإنما عملية بناء لي مش سهل أن تجي إلى قوم غافلين ما جاءهم قبلك من نذير، وفجأة أنت تحولهم إلى خيرات أخرجت للناس. عامل الزمن وعامل الوقت لابد من حسابه، فربنا تبارك وتعالى بنفسه حسب عامل الزمن. فعندنا السنوات الأولى الثلاثة في العهد المكي سنوات دعوة واستقطاب وبناء للنواة الأولى في دار الأرض، السنوات الثلاثة سنوات تعليم وإعداد لهذه الجماعة. السنة السادسة يأمر عمر وحمزة بعد إسلامهما أن يقود المسلمين صفين ويدخل الكعبة ويطوفون مع الناس لبدء حالة وهم في حالة الاستضعاف، ولكن كانت المسألة تقتضي حالة تفاعل وإعلان وإظهار أنه إحنا موجودين، لم تقضوا علينا بمحاولاتكم السابقة، ولكن أمرهم بالصبر وأن لا يردوا أي اعتداء، وهذا ما حدث. وكانت هي فترة التفاعل، ثم بدأ عليه الصلاة والسلام يحاول الخروج إلى هذا، وصار قضية الشعب، شعب أبي طالب ومحاصرتهم به. وفي الشعب أيضا لله تبارك وتعالى، احنا لما نجي نحلل هذه الأحداث سوف نجد لها من المعاني الشيء الكثير، لكن الإخوان هنا يحصروها بإيه؟ استضعاف وتمكين. أنا في حالة القوة فرعون، أنا في حالة الضعف مستعد أتنازل عن كل شيء، هذا غلط. بينما القرآن الكريم يضعها في إطار آخر تربوي يدل على قضية تدرج إلى أن يوصلني إلى مرحلة أكون قادر فيها على التفاعل. هو هنا يقول هذا، يريد أن يقول أنا بعبر عن وجهة نظر باعتبار فهمتها يعني، أو أتصور فهمتها. هو عايز يقول اللي حضرتك بتقوله، عايز يقول إنه يشترط التكافؤ، وإن الجهاد المسلح أو الصدام المسلح مش هو الأسلوب، مش هو الخيار القرآني الوحيد. هو يريد أن يقول ذلك، واستشهد ب ثلاث مستويات مختلفة. قال إن الله سبحانه وتعالى أثنى على الجهاد والمجاهدين في سبيله، تمام، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، والقرآن كذلك زكى من كتم إيمانه وحط عليه بأنه مؤمن، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، وأثنى القرآن كذلك على ما اعتزل واستغفر لأن الظرف كان يفرض عليه هذا، وما واستشهد بأصحاب الكهف وإذ اعتزلتموهم. هذه راح يدخلنا أيضا كهف وكذا، واستشهد بمن قبلنا وما نستشهد بمن قبلنا ولا لا نستشهد، يعني قضايا أخرى تدخل في مداخل ثانية. أنا ملاحظتي تتلخص فقط في النقطة التالية، إنه تعليق مناط الحكم، أنا أخذ كأصولي، خليني أعبر بالتعابير الأصولي، هل المناط هنا قضية الاستضعاف والتمكين ولا المناع مركب من أشياء عديدة منها ملاحظة هذا. أنا أقبل أن تقبل لي منها هذا، لكن لا أقبل أن تجعله هو المناع. هو في فهمي له دائما يجعلونه المناع، وحينما نجعل هذا هو المناع يعني احنا ندفع الناس باتجاه الايمان بضرورة الانتهازية، وهذا ما لا نرضاه للمسلمين اللي دعوتهم كلها قامت على اساس انهم كانوا نماذج خيرة، كلما ذهبوا الى امة من الامم اعجبت باخلاقهم ودخلت الاسلام سواء عن طريق التجار او عن طريق المتصوفة عن طريق النماذج والمثل التي كانوا يضربونها. بس فهو لما يسويني شخصية مزدوجة، عندي نفسيتين، عندي شخصيتين، مرة وأنا ضعيف أنا انتهازي أقبل الأيدي، يعني الثقافة العامية اللي تقول لك إيد اللي ما تقدرش تقطعها بوسها هي هذه، ما أقدرش أعطها بوس، لا ما أقدرش أعطى، فأشتغل لأصل إلى مستوى إن اليد هذه مش هتقدر تمتد لي بسوء. شايف كيف؟ فالمناط، المناط هنا ليس الاستضعاف والتمكين وحدهما، وإنما المناط مجموعة من العوامل من الأمور، ربما يكون جزء منها ما سمى بالاستضعاف أو التمكين. بس والله يمكن حضرتك في كلام برضو نشهد تعليل حضرتك أو توجيه حضرتك، ويقول في ملخص للكلام عالم جواز الخروج على حركية مع الحصان في بلدان المسلمين اليوم من أجل تطبيق الشريعة للعجز عن ذلك ولغلبة المفاجئ، فلو أن الوضع تغير ربما يكون عنده نفس الوضع. هو على أساس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دخل مكة والأصنام موجودة بها وما عملش حاجة، فأحسن ما يسأل. يعني هذه قلت لك هذول اللي يلغون الفوارق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعون في أخطاء قاتلة مثل هذه والله أعلم. نعم نعم شيخ محمد يلا. نعم بيشتغل بعد كده عن في موضوع الجهاد أظن الإذن، وهو هنا يعني برضو حاول في الحتة دي بقى تحاول يميع الموضوع، يعني يشترط الإذن، إذن الوالدين وإذن ولي الأمر، إذن الوالدين، إذن الدائم للمدين. وحاول هنا مع أنه يخرج على رأي الجمهور يقولوا إن كان الجمهور لم يشترطوا الإذن في جهاد الدفع وإنما اشترطوه في هذا الطلب، فقال لا أنا مع الفريق اللي خارج على الجمهور وبيقول إنه يشترط الإذن في الجهادين، جهاد الدفع وجهاد الطلب. واستشهد في قصة بأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه تخلف عن بدر ليمرض زوجته. السلام عليكم. نعم في قضية مناط التكليف اللي هو العقل مناط التكليف والعلم والقدرة، ماشي العقل طب العلم والقدرة، العلم وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول ماشي ما فيش مسألة اللي بعده. يعني هو ملاحظة الأساسية على كل اللي ذكره أن هذا الذي ذكره كله يكرس فردية فريضة الجهاد وأنها على الأفراد. دخل هنا بقى على الجهاد الواجب الأمتي أو الأمة. حضرتك لفت تعليقات هنا أنا أحب نسمعها يعني. في نقطة أربعة حضرتك على كاتب التعليق أقرأ العبارة وحضرتك تعلق. عدم جواز الدفع المسلمين إلى مواجهة غير متكافئة مع أعدائهم إبقاء على المسلمين. حضرتك تقولها إذا لن يقع الجهاد بحال. هذا صحيح، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خذ بدر خذ أحد خذ الخمسة وثلاثين غزوة في كلها، يعني لما قالوا أنه عدنا ضعيف في أحدى لا أذكر الآن قالوا هل كنا نقاتل بالعدد؟ ليش مؤسس؟ اي ربما نعم. فقتال المسلمين هذا مش حيقع جهاد اذا يضع هو ديقيس الامة على الافراد. ما هو هذا الغضب المقتل هنا انه ما زال يفكر في الجهاد على انه تجمع حزب فئة صغيرة افراد يتجمعون فيقتل القدرة من عدمها بالله بارك الله فيدخل بمجموعة اخطاء. هو يوصلنا يستخدم المقاييس الكمية والعصر الحديث نوعية. يعني احنا لو خدنا افغانستان كنموذج بالعصر الحديث استحالة تفضل دوس يا مع ذلك العراق دلوقتي بالمقاييس الحديثة لا يجب بالمقاييس المادية التي اخذها لا يجب ان يقف العراق امام الغزو الامريكي بآلات ساعة ما ولا ولا تنتهي بريضة الجهاد تماما هو معاييره هنا مادية بحتة ما تنفعش. نعم طيب لو تكلم مع حتة الدار والموضوع موضوع موفر المسلم اللي موجود في امريكا ايه ولاءه بدار الاسلام ولاءه الوطن والامريكا هو اذا وجد الدار الاسلام لا يذهب الى امريكا او غيرها الا بتفاهم مع مقيادة دار الاسلام. يعني انا لو في دولة اسلامية ما اسمح لنفسي ان اروح الى اي بلد بدون اذن الامام انه انا افكر ان اروح اسكن في المكان الفلاني فهو يقول لي اسمح لك او لا وايش اللي اعمله وكيف اتصل بدار الاسلام عندما احس ان هناك مشكلة او شيء. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأ من المسلمين اللي كانوا يعيشون بين بني المصطلق وقتل بعضهم وقال انا بريء من كل مسلم مع مشرك لا نراهما كما في الرواية التي وردت ولا ادري مدى الصحة. فبالتالي هناك احكام اخرى اذا وجدت دار الاسلام. لكن انا الان انا رايح بصفة الردية لاني لا انتسب لدار الاسلام. طب الامريكي المسلم اللي هناك اللي ولد في امريكا وقاعد في بلده الامام الماوردي اذا اخذنا باقوال الفقهاء يقول واي بلد يستطيع المسلم فيه ان يمارس عباداته وفرائض وما افترض الله عليه فانها دار اسلام بالنسبة له. لو حصل مثلا حرب ما بيننا وما بيننا ماذا؟ ما بيننا وما بين امريكا يعني ما بين دولة مثلا زي مثلا العراق وامريكا. الله اكبر انا لا ارى اني اقاتل مع امريكا ولامريكا خارج حدودها. يعني لو غزيت وفيها داري من قبل اي عدو فعلي مثل اي مواطن ان ادافع عن داري. لكنه ان تذهب خارج بلادها خارج امريكا لتقاتل في افغانستان او العراق لا يجوز لي ان التحق بجيشها او قواتها لاقاتل لانه ما في حرب عدل. يعني الان كل الاديان النصرانية واليهودية والبوذية واظن الاسلام ايضا لا يمتنع عن هذا ليست هناك حرب عادلة استطيع ان التحق بها وانا مطمئن النفس باني اقاتل لقضية عادلة. ما في هذا. فكيف اروح بالجيش الامريكي او البريطاني او شيء اقاتل؟ انا حتى حينما اضطررت لما جاني استفتاء من مسلمين في القوات الامريكية احلتها على الجماعة اللي هنا الشيخ القرضاوي والاخرين وهم افتوا فيها ولما جاءت حولتها للمستفتين ولما طلب رأيي رفضت ان اقول فيها رأيا وقلت انا ما ازال ابحث في الموضوع وراجعوني بعد شهور انه ما انتهيت من البحث. قلت لهم انا لا ارى ان للمسلم ان يقاتل مع القوات الامريكية خارج حدود امريكا. انا ها لا له خيار متطور له خيار. فأنا لا قاتل مع أمريكا، ليش قاتل مع أمريكا؟ هل نقل بعكس الرأي بس يبقى لرسل؟ نعم، في ناس ثانية قالت بعكس الرأي. أكيد في فتوى أصدرها الشيخ القضاوي مجموعة قالت بأنه يجوز أن المسلم يقاتل في حالة ضد مسلمين إذا قاتلوا أمريكا واعتدوا على أمريكا. هو نفس المضمون برضه قاتل أمريكا يعني واعتدوا على أمريكا. الفتوى حضرتك يعني الشيخ قيدها بحالات التطور الإجباري للتخلف عن لا لا الفتوى عندي وصلوا لها لي. أنا بسائل، أنا اللي أرسلت سؤال المجندين وإلي جاءت الفتوى. الفتوى عليها توقيع محمد سليم العوة والشيخ القرضاوي والمستشار البشري وفهمي هويدي وهيثم الخياط. إذا اعتدي على أمريكا، ها؟ إذا اعتدي على أمريكا أي واعتبر أن في أن أن الإضرار بمصالح أمريكا في خارجها اعتداء عليها، فأنا قدمت فتواهم ونسبتها إليهم، لكن رفضت أن أقول بها أو يعني أوافقها، وما أعلنت رفضي المطلق، وإنما قلت إنه أنا في حالة نظر ولم أتوصل لحد الآن إلى رأي في هذا الأمر. هل في قواعد أيام أعتقد رأي الشيخ الصدوي لقى معارضة كثيرة في هذا الأمر؟ نصب هذه قواعد. أهلا أستاذ محمود، أهلا بك. نعم أهلا بك، أهلا ومرحبا، تفضل. يا اهلا ومرحبا، يا اهلا وسهلا. نعم حبيبي، يعني هل في قواعد ان الشيخ منطلق وهو بيقول هم حقيقه يعني بعض الاخوه فهموهم انه هذا سيعزز الوجود الاسلامي في الغرب وحيرى عن المسلمين مخاطر كثيره ويوري امريكا ان المسلمين مرنين ويستطيعون ان يقاتلوا معاها ويكونوا معاها، فهذا راح يعزز الوجود الاسلامي في امريكا واوروبا. وطبعا هو هذا اجتهاد انا احترمه، يعني انا هذه الزاويه اقدرها واحترمها، لكن انا لا اجرؤ ان اواجه ربي بان افتي بان يقاتل المسلم مع ظالم مع الجيش الامريكي في هذا. ولذلك لما يعني جاءت الفتوى حولتها للناس اللي استفتوا، وبعدين يعني صارت مضاعفات وكذا، فعقدت مؤتمر صحفي في الناشنال بريس يعني المقر الوطني للإعلام، وجاء للصحفيين تقريبا والكبار والكذا، وجبت واحد قرأ الفتوى كما هي فأصروا أن يعرفوا رأيي. قالوا لي أنت الموجود في أمريكا الشمالية وأنت رئيس المجلس الفقهي، ثم أنا في في في حالة النظر ولم أكون رأيا بعد. طيب ما رأيك في هذه الفتوى؟ قلت لهم أنا أحتفظ برأيي لنفسي. فبعضهم انزعج وقال هذا جواب دبلوماسي مش جواب فقهي. قلت لهم أنت آراء تستفزوا زي ما تحتاجوا، ان انا مش هقول. ولحد اليوم لم اذكر بفضل الله شيئا عن هذا الامر، الا اني قلت اذا قتلت امريكا في داخل حدودها واراضيها فكما ينبغي على اهل امريكا. نعم حتى لو الدولة الاسلامية يعني الدولة الاسلامية الله يسلمك، يعني احنا عايز نتشفى الشعب. الله يكرمك. فالمهم حتى من دولة اسلامية، لان الدولة الاسلامية اذا لا تقاتل على الاسلام علي. المهم فبالتالي يحق او يجب على ما يجب على المواطنين الاخرين من الدفاع عن بيوتهم وديارهم، لكن ان اخرج خارج لاقاتل من تقاتل امريكا لا، انا مش ملزم بهذا. قالوا طيب احنا مجندين، احنا ضباط، احنا جنود، احنا كذا. قلت له انت متطور تستطيع ان تشتغل وتجد رزق اخر، مش ضروري أن تحفظ الرفاهية اللي يحفظ بها الضابط الأمريكي أو الجندي الأمريكي وتأخذ ثلاث أضعاف المرتب اللي تستحقه وتقع بما تقع فيه. الحمد لله خرجت منها ثاني. يلا نصلي. ولكن اتهمت بها يعني الجماعة سكتوا عن الشيخ القرضاوي سكتوا عن كذا عنده 29 ماشي. فإذا تبوا تكملوها ونناقش البقية في الجلسة الجاية. كملوها حتى أنا بس لي أريد يكون عندنا وعندكم بالذات دائما كأساتذة وعي بهذه الأمور لكي لا تظل أصحاب الأصوات العالية المستفزة هم المسيطرين على الساحة. يعني يمكن واحد أن يقول لهم يا جماعة لا أنتم غلطانين بس وإلا أنا ما يعني ترفع لضبطي الكلمات. لا لا لا لا أرجع أصل وهو النقاط الثمانية اللي حضرتك لو هي أسئلة دون إجابات أجاوبكم عليها. نعم حاضر. يعني لو يعني تقضي دون اليوم لا لا لا ابدا لو يعني تكتب هذا الورقة وتسجل الوقت تطلعها لنا وناخذها ان شاء الله باذن الله معايير حاكمه ان شاء الله. الله يبارك. طيب شيخ محمد ها عايز تقول حاجه؟ لا يعني برضو الوقفات حضرتك اللي توقفتها مع الكثره اجمالا او تفصيلا هي بس يعني ضبطها بالقواعد الحاكمة فيها وبخاصة مثلا الدكتور فرح أو يعني أعتقد أن تناوله ليها بهذا الأمر. أولا هو قال أنه عرف على قيادات لجماعة الجهاد وربما بيعتبرهم أنهم ذو شأن فقهي فاتفقوا على هذا. الأمر الثاني هو موجه لهذه الفئة وهذه الشريحة ترشيد لهم وليس للأمة عموما يعني في هذا الأمر. الأمر الثالث هو قضية الفقهاء السابقين قائل أمة كان اجتهادات أفراد وأصلوا لهذا الفقه وصلت من لهم مدارس كبيرة جدا جدا قد يعني قد كن أتى من أفراد على مسألة الفقهية من هذه المسائل لكنهم عموما تناولوا كل جوانب الفقه وكل أبواب الفقه وكان في النهاية أفراد أو ربما يكون إيه ماشي. أنا ما عندي اعتراض على كونه فرد لكن هذا ولي أمر هذا لم يكن بالنسبة لجماعته فقيها فقط هذا فقيه ولي أمر يصدر أوامر ولذلك اتبعوه وعملوا بما يفتي به وبما يعلمه ونسبوا له حتى قيادات مشهورة أنها تلامذة له فهو بالنسبة له ليس كمفتي عادي أو فقيه عادي. أنا ما أقول أقول كلام لكن أنا ما عنديش سلطة تنفيذية هو رئيس جماعة يجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة الفكرية وبالتالي كل هذا الكلام اللي يقوله هو حوله إلى إجراءات والناس أخذت بي يعني جماعة قصدي أخذوا بي في وقت ما من الأوقات وقعدونا إلى هذه المصائب يعني 19 واحد يروحون يهدمون برجين في نيويورك طيب مقتل فيهم حوالي 120 مسلم من بين 2800 لا والله أكثر اللي أحصناه مسلمين وقتل في مقابلهم وكانت النتيجة احتلت أفغانستان واحتل العراق دمر بلد بدل إمارة. هل هذا حكم؟ والآن أنت تقول لي على المستضعف والتمكين وتتكلم كلام كله عقليات ومنطقيات فين كنت؟ فين كنت؟ من الآن بلدين دمرتهم راح فيهم ملايين يعني لحد الان يعني هذا الشباعي رد عليه من لندن ايه؟ على حتة الاذن قال له انت دلوقتي كده الان تقول بان كانوا يستأذنوا والديهم المفروض ان كل اب مثل ابن في عملية من عمليات اللي أفتي بيها بتوضق الآن بالضبط صحيح. قال له انت صحيح شيخ وقال له مش عاوز الدين انا عاوز قتلك انا عاوز قصاص. نعم يعني هو بس هو امال برضو السؤال قائم انا استاذ اسمح لي الله يجزاك يعني احنا هو كان مخطئا الان يعني بدون ما ننظر للخلفيه السابقه خلاص هو وقع وتم احنا الان نريد يعني مراجعتي حضرتك الان اشرت الى يعني اشياء في مراجعات نريد ان نبين الان وجه او وجوه الخطا في تراجعات احنا نبين وجوه الخطا ونريد نحيل الامر الى الامه فكل اللي يتصدون للعمل العام يجب ان يعرفوا ان تصديه للعمل العام لا يعطي الحق في النطق باسم الامه ولا الافتئات عليها ولا ادعاء تمثيلها يعني هذه اهم الامور او الدروس اللي علينا ان نستفيدها فما يطلع لنا كل يوم واحد ويقول لك انا الامه والامه انا ويجب عليكم واعملوا افعلوا يودينا في داهيه فريد نبني نوع من المناعه تجاه هذه الاختراقات والا فانا اقول لكم وقلت لكم سابقا من سنه 1980 صدر كتاب يمكن ما حد منكم شافه او قراه ذا مهدي ان اسلام المهدي في الاسلام بالانجليزيه هذا يقول قصه متخيله لرجال المخابرات الانجليز والامريكان فرجال المخابرات دول قالوا انه هذول المسلمين احنا مش هنستطيع ان يعني نسيطر عليهم او نهيمن عليهم الا اذا استطعنا